محاولة انتحار، مسرحية من ثلاثة فصول للكاتب الأمريكي جوزيف كرام. محاولة انتحار، مسرحية نقدمها عن النص الكامل ترجمة عزة السيد إبراهيم. المنظر: عنبر في مستشفى المدينة. نرى جزءا من العنبر به ثلاثة أسرة أو أربعة، عليها قوائم صغيرة تدون عليها حالات المرضى. لا زينة هناك ولا زهور، دواليب معدنية للمرضى بجانب أسرتهم. النوافذ تختلف عن نوافذ المستشفيات الأخرى، إذ أن عليها شبكة سميكة من السلك. في أقصى العنبر نرى الدهليز. إلى اليسار بجانب الباب يوجد مكتبان ومقعدان وآلة التليفون على أحد المكتبين. في نهاية الدهليز باب، هو الباب الوحيد المؤدي إلى العنبر، وهو دائما مغلق بالمفتاح، وتفتحه الممرضات والممرضون بمفاتيح يحتفظون بها معهم. الزمن: الساعة 11:30 من صباح يوم الثلاثاء. هناك ثلاثة أو أربعة من المرضى على أسرتهم، أحدهم نائم، والثاني منهمك في القراءة، والثالث يحملك في الفضاء، والرابع يتحدث مع تلميذة الممرضة ميس كاردل الواقفة بجانبه. الممرضة النوبتجية ميس هانسن، وهي امرأة في متوسط العمر بادية السأم من طول معاملتها للمرضى والمرض، نراها جالسة على المكتب الأول تكتب بعض الملاحظات على قوائم المرضى. كما نرى الدكتور كرامر واقفا بجانب المكتب الآخر يقرأ إحدى القوائم، وهو شاب طويل القامة وسيم الطلعة تجاوز 30 بأعوام. لقد كنت تدخن يا مستر فليمينغ. كلا، لم أكن أدخن. رجل مثلك يعاني من ضعف في القلب ويفعل ذلك؟ هيا هيا أعطيني السجائر التي معك يا مستر فليمينغ. ليس معي سجائر. لا أستطيع أن أضيع الوقت كله في هذا. أعطيني السجائر التي معك. ابحثي في دولابي إذا كنت لا تصدقيني. أتريد أن أنادي أحد الممرضين يا مستر فليمينغ؟ إذن أعطيني السجائر التي معك. حسنا، ها هي تحت المرتبة. لابد أن أكتب هذا في التقرير. أين علبة الثقاب؟ ألو، أنا مس هانسن، أتحدث من العنبر رقم 3. ها هو ذا الثقاب. ألو، من أين جئت به؟ ألو، الهاتف على الفور. حالة انتحار صاعدة إلينا يا دكتور كرامر. هل يوجد سرير؟ مس كاردل، هل يوجد سرير خال؟ ليس في هذا العنبر، لقد كان مستر فليمينغ يدخن يا مس هانسن. طيب طيب، وأستدعي دكتورة بارو. مس هانسن. حسنا يا دكتور كرامر. ألو ألو، دكتورة بارو من فضلك، دكتور كرامر هنا في العنبر رقم 3، حالة انتحار. أوه مستر جروسبرغ، هل لك أنت ومستر بيركنز أتحضر سريرا إلى العنبر رقم 3؟ لا أدري أين أجد سريرا خاليا ما لم يمت أحد من المرضى. مستر فليمينغ، أنت تعلم نوع المرضى الذين عندنا. تصور أن أحدهم أخذ هذا الثقاب وأنت نائم وأشعل النار في المستشفى. أنت على حق، أنت على حق. أنا آسف. حالا، إنني أفكر في مصلحتك على أي حال. الدكتورة بارو ستصعد من فورها يا دكتور كرامر. أشكرك. الدكتورة بارو لطيفة، أتعرفها؟ إنها طبيبة أمراض نفسية. ألم تحلل نفسيتك مرة؟ أوه دعك من هذا، ضع السرير هنا مؤقتا، في استطاعتنا دفعه فيما بعد. حسنا يا ميس هانسن، صديق قديم قام بتحليل نفسيته. إنه يقول أشياء مدهشة عما يحدث في التحليل وعن الأمور التي يكتشفها عن نفسه. أي روزبير. إنه يذهب للطبيب 3 مرات في الأسبوع. أي. وهو يتلهف شوقا إلى الجلسة المقبلة. أي أي. ماذا تريد يا مستر فليمنج؟ ألا ترى أنني مشغول؟ اقترب. هناك حالة انتحار قادمة. اقترب. خذ هذا الدولار. أقول باشستر فيل. حسنا. لا أدري لماذا يحاول الشخص أن ينهي حياته. لا بد أن في الأمر امرأة. دائما امرأة. ها هو ذا. يحسن أن نسرع. هل هذه هي حالة الانتحار؟ نعم، وها هي ذي بطاقتها. من هنا من هنا. من أنت يا سيدتي؟ زوجتي. من هنا، اتبعيني من فضلك. أعطيني آلة قياس الضغط. حسنا. مية وعشرة فوق 60. أفق أفق أفق. ما اسمه يا سيدتي؟ جيم. أفق جيم. جيم جيم. ها هو ذا. أفق أفق. ماذا أخذ؟ فينو باربيتال. دعيه يجيب بنفسه. جيم جيم جيم جيم. ماذا أخذت؟ فينو باربيتال. ماذا؟ تكلم تكلم يا جيم. قل مرة أخرى، ماذا أخذت؟ هيا هيا هيا هيا جيم جيم جيم. أفق أفق. متى أخذت؟ كم قرصا أخذت؟ 156. ها؟ ماذا؟ هذا مستحيل. اسأليه مرة أخرى. جيم أفق يا جيم أفق، كم قرصا أخذت؟ 156. إنه شديد البرودة. لقد كان ملقا على الأرض. لم تكن الشقة مجهزة بأي وسيلة من وسائل الحرارة. ربما كان هذا الذي أنقذه. لو أن المكان حار لكان من المحتمل أن يكون كل شيء قد انتهى. متى أخذها؟ هذا مهم جدا. جيم حاول أن تخبرني يا جيم، متى أخذت هذه الأقراص؟ انقلها إلى السرير. مس هانسن، مري بمحلول ملحي مع كمية كبيرة من الفيتامين لحقنه به. بيركنز، أسدل الستائر على السرير. جروسبرغ، أحضر مضخة المعدة. سيدتي، لا نستطيع أن نقول شيئا الآن. سنضعه في قائمة مرضى الحالات الخطرة في الوقت الحاضر. في استطاعتك أن تبقي هنا إذا أردت. مس هانسن، أريد ممرضات خاصات ل48 ساعة القادمة على الأقل. لست واثقة من أن في استطاعتي إحضارهن، فهذا الأسبوع أسبوع عيد وأغلبهن خارج المدينة. لا بد لنا منهن. وما رأي هذه السيدة؟ أتستطيع أن تتحمل أجور هؤلاء الممرضات؟ سأبذل ما في وسعي. أرجوك إحضارهن. أحضري أي شيء تحتاجينه. ألو ألو. والآن كيف حدث هذا؟ لا أدري. كل ما هنالك أنني تسلمت مكالمة تلفونية من أخي في حوالي 9:30 هذا الصباح. مهلا. ألم تكوني هناك عندما حدث هذا؟ تقولين إنك زوجته وإنك... نعم أنا زوجته، ولكننا منفصلين. وقد كان هو يعيش في تلك الشقة و... فهمت فهمت. إن أخاه رجل أعمال في مدينة صغيرة على مقربة من بيتسبرغ، وعندما كلمني إنه أمر غريب. لم أكن قد نمت طوال الليل، كنت أعلم أن شيئا ما قد حدث لجيم. قال أخو إنه تسلم خطابا من جيم ينبئه فيه أنه سيتناول الأقراص، ثم طلب منه أن أذهب إليه في شقته بأسرع ما يمكن، وقد فعلت ذلك بالطبع، واستدعيت رجال البوليس. آسفة يا دكتور، لست امرأة هستيرية. حسنا حسنا، لقد تمالكت نفسك بشجاعة. اتصلت برجال البوليس وذكرت لهم ما حدث، أعطيتهم العنوان، وأحمد الله أن أسرعوا إلى هنا قبل أن أصل أنا. حاولوا أن يحطموا الباب ولكن القفل امتنع عليهم، فصعد أحدهم إلى السقف ونزل من سلم الحريق، ثم تسلق ودخل من النافذة ومكننا من الدخول. كان زوجي ممددا على على الأرض في قاعة الجلوس. وماذا فعل رجال البوليس؟ حاولوا أن يفيقوا بهزه وصفعه كما فعلتم به هنا، وسألوه ماذا أخذ. وهل استطاع أن يجيبهم؟ نعم، قال إنه تناول أقراص فينو باربيتال كما قال لكم. لقد حدث هذا منذ ساعة كما يبدو لي. تقصد عندما وجدنا؟ نعم، حوالي هذا الوقت. لابد أن نعلم متى تناول هذه الأقراص. هل عندك فكرة يا ميسيز داونز؟ داونز، حسنا دعني أرى. اليوم الثلاثاء. الثلاثاء الثلاثاء، نعم، تحدثت معه بالتليفون حوالي الساعة 12:30 من مساء يوم الأحد. ولم تتحدثي معه منذ ذلك اليوم؟ كلا، اتفقنا على موعد ليرى أحدنا الآخر في الساعة 4 من بعد ظهر يوم الاثنين. كان ذلك بالأمس في مسكني، ولكنه لم يحضر. هذا آخر ما عرفته من أخباره. ما هي عقيدته يا ميسيس داونز؟ بروتستانت. هل ينتمي إلى مذهب خاص؟ لم يكن معتادا التردد على الكنيسة، لكن لماذا؟ لا بد أن تتلى عليه آخر الطقوس الدينية. سأستدعي القص. دكتور، هو في حالة سيئة إلى هذا الحد؟ إنه مجرد احتياط. لو كنت مكانك لاستدعيت أخاه يا ميسيس داونز. ولكن حسنا، لما لا تستدعينه الآن؟ إن التليفون في الطابق الأول. أريد أن أكون بجانبه عندنا. لا تتشائمي إلى هذا الحد، إن كثيرا من الرجال خرجوا من هنا بعد تلاوة آخر الطقوس الدينية عليهم. أواثق أنت أن كل شيء على ما يرام؟ نعم، أطلبي أخاه، سيجرى له كل ما يستطاع لشفائه. أشكرك يا دكتور، هل أستطيع أن أراه لحظة واحدة؟ حسنا. جين، جين، جين، جين. نفس المنظر. الساعة 2 من صباح اليوم التالي. العنبر يسوده الظلام إلا من ضوء خافت من مصباح المكتب، وضوء باهت ينبعث من الدهليز. نرى آن داونز جالسة على مقعد الطبيب وهي تغالب النوم. تدخل ميس كاردل من سرير الجيم وفي يدها الترمومتر، وتتجه إلى مكتبها وتدون درجة الحرارة. يجب أن تعود إلى بيتك يا ميس داونز. بل إنني أفضل البقاء هنا لأعرف ماذا يحدث على الأقل. ولكن الساعة أوشكت على 2 صباحا، يجب أن تعود إلى البيت لتنالي قسطا من الراحة. أكون في خير حال لو أمكنني أن أحصل على فنجان من القهوة. ستجدين القهوة في المطبخ تحت في الصالة. أوه لا بأس، فسأذهب وأحضرها لك بنفسي. أشكرك مس كاردل، لقد كنت مدهشة. وإن كنت مجنون، لأنه ما من رجل يستحق ذلك. أما زالت مسز داونز هنا؟ نعم. كيف تشعرين يا مسز داونز؟ لقد كنت ذا فائدة كبيرة لنا، ولكن يلزمك بعض الراحة. كيف حاله يا دكتورة بارن؟ أرى أنه آخذ في التحسن. لقد كنت معه طول اليوم، أليس كذلك؟ إنني لم أفارقه لحظة واحدة. ألم يتكلم بعد؟ كلمات قليلة. ماذا قال؟ لما لم تدعوني أموت؟ لما لم تدعوني أموت؟ وقد كررها عدة مرات. أردت أن أسألها ولكنني لم أستطع. لا بد من ذلك، فهو على جانب كبير من الأهمية. عندما يبدأ في الكلام مرة أخرى يجب أن تبقيه مستيقظا. أخشى أن أفعل شيئا ما كان يجب أن أفعله. كلا مطلقا، ينبغي أن تسألي، تحدثي، تأخذي منه أكبر قسط من المعلومات. إن الأشياء التي يقولها الآن على جانب كبير من الأهمية. هذا الذي يفكر فيه ويشعر به، وعندما يستعيد وعيه سيبدأ في بناء حياته مرة أخرى. هل فهمت؟ سيجارة؟ كلا أشكرك. صراع نفسي حاد، هذا ما يعاني منه. نعم نعم هو ذاك. لقد اتصلت بأخيه تليفونيا هذا الصباح، أليس كذلك؟ نعم. أكان هناك شيء في الخطاب؟ أي سبب دفعه للتخلص من حياته؟ لا أظن، لقد قرأ لي أخوه خطابه في التليفون، ولا أتذكر أنه قال فيه شيئا عن ذلك. هل لديك فكرة لماذا لم يترك لك زوجك جيم خطابا قبل أن يقدم على الانتحار؟ لا، ليست لدي أي فكرة. ها هي القهوة يا مس دانج. أشكرك مس كاردل، أنت طيبة القلب حقا. كلا مطلقا. أوه قهوة، أريد بعضا منها. هل يزعجك طلبي هذا يا مس كاردل؟ كلا مطلقا. ماذا يفعل زوجك يا مسز داونز؟ إنه يعمل في المسرح. يغني؟ يرقص؟ لا لا، إنه مخرج مسرحي. هل كان يشتغل مؤخرا؟ كلا، منذ أعوام أخرج مسرحية قوبلت ببعض الاستحسان في برودوي؟ نعم، وقد قال النقاد وقت ذاك إن لديه موهبة كبيرة. إذن فلست أفهم لما. حسنا، هذا هو المسرح، لقد انتهى هنا. لقد كان يتوقع أن العروض ستنهال عليه من أصحاب الفرق المسرحية وشركات السينما، ولكن خاب ظنه، وقد مضت الأعوام دون أن يطلب منه شيء، حتى أن مسرحيته قد نسيت تماما، ومنذ ذلك الوقت لم يحصل على عمل آخر. فهمت، هذا سبب من عدة أسباب. أهناك شيء آخر؟ كان عليه أن يبدأ من جديد حتى يستطيع أن يعيش، وقد أحاله هذا إلى إنسان بائس شقي. إنه جيم يحاول أن يتحرك. نعم، سألني لماذا أوثق يدي وقدمي هكذا. يجب أن نوثقه حتى لا يتحرك أثناء إعطائه الحكم. ربما كان قد استيقظ. ماذا تريد يا جيم؟ لما لم تدعوني أموت؟ لماذا تريد أن تموت يا جيم؟ أنا أعيش بلا فائدة، بلا فائدة. لماذا يصرخ هكذا؟ إلزم الصمت يا مستر فليمينغ. يا إلهي، حاول أن تنام يا سيدي. إن صوته مرتفع جدا، إنه يكافح. جيم، جيم، لماذا تقول إنك تعيش بدون فائدة بعد هذه السنين الطويلة؟ جيم، ما زال الوقت طويلا أمامك يا عزيزي، كل شيء سيكون على ما يرام. لقد سرعت لي الفرصة ولم أنتهزها. ستكون على أحسن ما يرام. لم يعد هناك وقت، لقد تقدم بها السن وأصبحت عجوزا. لست كذلك يا جيم، قلت لك كثيرا. كم عمره؟ 42 عاما. ولكنه لا يزال في مقتبل العمر. أعلم ذلك، ولكن هذه الفكرة متملكة منه منذ أعوام، إنه مصر على أنه رجل عجوز. لماذا تظن أنك رجل عجوز يا جيم؟ لماذا؟ نعم، لماذا تظن ذلك؟ لماذا لم تدعوني أموت؟ إن ذلك سيجعلني أحاول مرة أخرى. كلا كلا يا عزيزي، فسوف تتغير الأشياء. إنك شاب يا جيم، وما زالت الأعوام أمامك لتغير مستقبلك. لا تقولي لي ذلك، لماذا أوثقتموني؟ جيم، جيم، ماذا؟ جيم، إنني أحبك، إنني أحبك، هل تسمعني يا جيم؟ قد فات الأوان والآن، لا أريد أن تحبيني. 156 هذا ما لا أصدقه. لقد قال ذلك كثيرا. أعلم ذلك. أطعم هذه الأقراص. جيم، جيم، كيف علمت أنها كانت 156 قرصا؟ جيم، جيم، هذه التفاصيل غريبة على التذكر، كيف يذكر دائما نفس الرقم بالتحديد؟ أنا شخصيا لا أفهم ذلك يا دكتورة بارو. هل تعملين في المسرح أيضا يا مسز داونت؟ كنت أعمل فيه عندما قابلت جيم، ولما تزوجنا قلت إن واحدا يكفي للمسرح، ولذا هجرت. هل فهم جيم ماذا يعني هذا بالنسبة إليك؟ أظن ذلك. وهل تأسفين على ما أقدمت علي؟ لكل منا كبرياؤه يا دكتورة. طبعا. هل لديك أطفال؟ كلا. منذ متى وأنتما متزوجان؟ منذ 9 سنوات. إنني أحبه يا دكتورة بارو، وأعلم أنه يحبني. هذا سيساعد كثيرا على شفائي. نفس المنظر عند الظهيرة بعد يومين. الشمس تحيل العنبر إلى مكان بهيج. جيم داونز يجلس على فراشه إلى جوار فراش مستر فليمينغ، وتدل حالة جيم على أنه لم يحدث جديد، ولكنه الآن أحسن من ذي قبل. الشيء الوحيد الذي يهمه هو الخروج من المستشفى بأسرع ما يمكن. وهو إنسان يتسم بالذكاء، ولكنه مرهف الأعصاب، وفي سلوكه حيوية وشيء من السذاجة. يدخل جروسبرغ وهو يدفع أمامه عربة عليها صواني الطعام. ماذا سنأكل؟ نفس الشيء؟ نفس الشيء. مستر جروسبرغ، ماذا؟ هل أستطيع أن أتحدث معك لحظة؟ ماذا تريد؟ هل يمكن أن تؤدي لي خدمة؟ ماذا؟ هل يمكن أن ترسل هذه الرسالة بالبريد؟ إن زوجتك هنا، فلما لا تطلب منها ذلك؟ أفضل أن ترسلها أنت، هل تسمع؟ هذا العمل يستحق علبة سجائر على الأقل. ليس معي شيء منها الآن، ولكنني سأقدر لك هذا الجميل. هات. ألف شكر. على فكرة، من أين أتيت بالورق والقلم الرصاص؟ اقترضتها. ممن؟ من مستر فليمينغ؟ ليست هناك قوانين تمنعني من ذلك. وهل قلت شيئا؟ ميسيس داونز، كيف حالك مستر فليمينغ؟ على أحسن حال يا ميسيس داونز. كيف تشعر يا جيم؟ مدهش. هل تريدين أن تطعمي زوجك ثانية يا ميسيس داونز؟ لا أريد أن يطعمني أحد. إنك ولد كبير الآن، أليس كذلك؟ إنك لم تكن بمثل هذا الكبر منذ يومين. لقد فعلت زوجتك كل شيء من أجلك. حقا أشكرك يا آن. كل غداك فعندي أنباء مدهشة من أجلك يا جيم. ماذا؟ كل غداك أولا. أو آن، ليس هذا من الإنصاف في شيء. ما هي الأنباء؟ جيم، إن مكتب جو ويليامز قد طلبك. لماذا؟ لعمل؟ هكذا قالوا، يريدون رؤيتك. متى؟ بعد ظهر يوم الاثنين. لم أقل لهم بالطبع ماذا حدث. يوم الاثنين؟ هذا مدهش حقا. أن يجب أن أحاول القيام وأتدرب على السير من الآن. حقا جيم، بالأمس لم تكن تقوى على الجلوس. هل تدعينني أحاول؟ جيم أرجوك لا تفعل، إنك لست قويا بما فيه الكفاية. أعلم أنني أستطيع القيام يا أن. قل طعامك أولا. دعيني أقضي لحظة وبعد ذلك أتناول الطعام. جيم، لو رأى الأطباء أن في استطاعتك القيام لما منعوك. إذن دعيني أتحدث مع أحدهم. أين الدكتورة بارو؟ يبدو أنني أتذكر هذا الاسم. ودكتور كرامر، هل هذا صحيح؟ نعم، إن الدكتور كرامر هو طبيبك الجثماني، وهو يعمل على أن تتحسن صحتك. لو استطعت فقط أن أتحدث مع أحدهم، إنني أشعر بتحسن كبير الآن. آن، ألا ترينني كذلك؟ أحسن بكثير. حسنا. دكتورة بارو، يريد جيم أن يتحدث معك. هل أنت الدكتورة بارو؟ إنك جذابة. ماذا تريد يا جيم؟ أريد أن أبدأ السير هنا. عندي موعد يوم الاثنين ولا أريد أن يفوتني. هو موعد هام؟ إنه من أجل عمل، وهذا لا يحدث كل يوم. أليس الأهم منه أن تتحسن صحتك؟ إنه أول عمل يعرض علي منذ وقت طويل. مع من هذا الموعد؟ مع مستر ويليامز، إنه منتج. في استطاعتنا أن نقول له إنك مريض. أرجو ألا تشيري إلى مرضي، سأكون في أحسن حال عندما يحل يوم الاثنين. حسنا، لا أستطيع أن أتكهن، فلست طبيبك الجثماني، أنا طبيبة نفسية، ولابد أن يسمح لك دكتور كرامر بالخروج. هل يمكن أن أرى الدكتور كرامر؟ ليس له الكلمة الأخيرة هو أيضا. إن الدكتور شليسينجر كبير الأطباء النفسيين في هذا الطابق هو الرئيس. متى أراه؟ عندما يقول الدكتور كرامر إنك أحسن حالا، ولكنني سأبذل كل ما في وسعي من أجلك. متى هذا الموعد؟ يوم الاثنين القادم. سأحاول، سأستدعي دكتور شليسينجر الآن. أشكرك يا دكتورة بارو. والآن تناول غداءك يا جيم. سأشرب قهوتي. أطلقون على هذا كلمة طعام؟ إنه مثل طعام الأطفال، يقولون إنه طعام طبي، إذا أردت أن تقوم يحسن أن تأكل، فأنت في حاجة إلى القوة. ملعقة واحدة لا أكثر. من المدهش حقا أن ترتفع روحك المعنوية مرة ثانية. جيم، عندما تجيء إلى المنزل سأفعل كل شيء تحبه. أن لن أعود إلى المنزل. إنك لن تعود إلى شقتك الرضى مرة أخرى يا جيم. أن إنك تخطئين إذا ظننت. لا ينبغي أن نناقش هذا الموضوع الآن يا جيم. أنا لا أريد أن أؤلم شعورك ثانية، ولكنك تأخذينها قضية مسلمة أن أعود معك. حسنا يا جيم. ليس في الأمر ما هو حسن يا آن، لست ناكرا للجميل، ولكن الأشياء تختلف. ها هو الدكتور كرامر. صباح الخير ميسيس داونز. صباح الخير. ها كيف تشعر يا جيم؟ مدهش، لقد كانت زوجتي تقول لي أشياء مدهشة عنك يا دكتور كرامر. أعتقد أنني مدين لك بحياتي. أنا سعيد إذا أراك تعترف بالجميل، لم تكن كذلك من قبل. دكتور، عندي موعد هام يوم الاثنين، هل تظن أن في استطاعتي تنفيذه؟ متى علمت بهذا؟ منذ لحظة تسلمت آن المكالمة التليفونية، وأشعر بتحسن كبير. هل تظن أن في استطاعتي الذهاب؟ اليوم الجمعة، من وجهة نظر الطبية يمكن أن تغادر المستشفى يوم الاثنين. لقد تحسنت حالتك بفضل مساعدة زوجتك لك، يجب أن تشكرها على ذلك. نعم أعلم ذلك. عندما رأيتها تقوم بعملها على الوجه الأكمل في العناية بك، رفضت فكرة الاستعانة بممرضات خاصة. حقا هذا مدهش. هل تسمح لي بالقيام يا دكتور؟ سأريك كيف أستطيع أن أفعل. ميسيس داونز، هل يمكن أن أتحدث إليك؟ بالطبع بالطبع. دكتور كرامر، هل تسمح؟ اجتماع هيئة القيادة العليا. ميسيس داونز؟ نعم. أنا دكتور شليسينجر. كيف حالك؟ ألا تجلسين؟ هل تعلمين شيئا عن هذا الموعد؟ نعم، وقد تسلمت المكالمة التليفونية بنفسي. فهمت. ماذا ترى يا دكتور كرامر؟ من الناحية الطبية أعتقد أنه ممكن. دكتور بارو؟ حسنا، لقد قال كثيرا وهو فاقد الوعي إنه شخص فاشل، وأعتقد أنه لو التحق بهذا العمل فإن ذلك سيرفع من روحه المعنوية. سنرى. ميسيس داونز، ماذا ترين؟ إنني أحب أن يحصل جيم على العمل طبعا، ولكن أتظن هذا ممكنا؟ لما لا؟ حسنا، إنك تفهم هذه الأمور أكثر مني. ماذا يزعجك يا ميسيس داونز؟ عيناه، إنه لا يستطيع أن يركزهما. إنه يبدو صحيح العقل في أغلب الأوقات، أليس كذلك؟ نعم، ولكن يتخلل ذلك بعض العبارات الوحشية أو بعض عبارات لا معنى لها. مثل ماذا؟ لا أتذكر شيئا الآن يا دكتور. دكتور، ماذا قد يحدث لو ذهب في الموعد ولم يحصل على العمل؟ لا شك أن ذلك سيكون فشلا آخر، وهذا يسيء إلى حالته. نعم هذا صحيح، ولكن لو كان الأمر هاما. وأرى أن بطاقته تشير إلى أنه قال أكثر من مرة إنه سيحاول الانتحار مرة أخرى. أليس هذا رد فعل طبيعي؟ أقصد أنه ليس من الغريب أن يقول ذلك، خاصة بعد أن فشل في محاولته الأولى. نعم أعلم ذلك، ولكن إنه لم يقل ذلك بعد أول يوم وصل فيه، أليس كذلك؟ كلا. ومع ذلك ففي خروجه مخاطرة كبرى. ما زال أمامنا إلى يوم الاثنين، فلننتظر ونرى ماذا يحدث. دكتور كرامر، تولى أنت حالة جيم بنفسك، وسنتصرف بناء على رأيك. سأتحدث مع جيم يوم الاثنين. ميسيس داونز، أريد أن أتحدث معك قبل ذلك إذا أمكن. هل تكونين في مكتبي في الساعة 11 يوم الاثنين؟ بكل تأكيد. حسنا، إلى اللقاء. شيء آخر يا ميسيس داونز، لقد تسلمت مكالمات تليفونية عديدة من سيدة اسمها شارلوت تريد أن تحصل على إذن بزيارة زوجك. لو كانت هذه الفتاة تسبب اضطرابات نفسية لزوجك ف... أنا لا أدري ماذا أقول. إن كل ما حدث يجعلني أشعر بالذلة. يجب أن أقول لك يا ميسيس داونز إن القانون يقف بجانبك لأنك زوجته. أعتقد أن جيم ستسوء حالته لو رآها، ألا ترين ذلك يا دكتورة بارو؟ يمكن أن تسوء حالته لو رآه. إذن أوافق، سأترك كلمة بالطابق الأسفل لمنعها من زيارته. تعالي معي ميسيس داونز. حسنا يا جيم، دعنا نراك. ماذا؟ ارتدي ثيابك، اخرج من السرير فأنت في مثل صحتي الآن. هل أنت جاد يا دكتور كرامر؟ طبعا أنا جاد، ساعديه على القيام. أشكرك يا دكتور، أشكرك. جيم انتظر ريثما أضع الشبشبة في قدميك، انتظر. كلا، ماذا تريدون أن تفعلوا بالرجل؟ أتريدون قتله؟ اسكت يا مستر فليمينغ. ها، كيف حالك يا مستر داونز؟ مدهش. جيم استند علي. جيم استند علي. آن انظري، ها قد وقفت. كيف اسمحون له بذلك؟ إنهم مجانين. أنا أسير. دكتور كرامر. لم يحدث شيء. هيا يا جيم، هيا. لقد بذل جهدا كبيرا، إنه نائم، سيكون على ما يرام، ستتحسن صحته إلى يوم الاثنين. أمنزعج أنت يا مستر فليمينغ؟ هؤلاء المجانين، لم أرى مستشفى في حياتي مثل هذه. بعد 3 أيام ترتفع الأضواء عن مكتب دكتور شلسينجر، فنراه جالسا على مقعد أمام مكتبه، ونرى آن تجلس على مقعد مقابل له. الساعة 11 صباحا. هل كانت تتملكه فترات من الانقباض؟ ليس كثيرا. هل سبق أن نعولج علاجا نفسيا؟ كلا، ولكنني أعتقد أنه في حاجة إليه الآن. والآن هل هدد بتكرار محاولة الانتحار مرة ثانية؟ حسنا، لم يقل ذلك بالتحديد يا دكتور شليسينجر. أتعتقدين أنه ينبغي أن نحجزه في المستشفى فترة أخرى؟ الواقع أنني أريد أن أساعده بكل ما أستطيع حتى يمكنه التقدم ببطء. هذا هم جدا بالنسبة لي يا دكتور، ولذا فأنا أحس أنه في حاجة إلى البقاء هنا بعض الوقت حتى يفهم على الأقل أن انفصالنا كان مجرد خطأ. قد يكون هذا مجديا. وعلى فكرة، إنك لم تذكري لنا أي بيانات عن شارلوت يا ميسيس داونز. حسنا، أعتقد أن شارلوت هذه مسؤولة إلى حد كبير عن الحالة التي وصل إليها زوجي. ميسيس داونز، سيكون زوجك هنا بعد لحظة، وأفضل ألا يراك معي حتى يتحدث إلي بصراحة وحرية. طبعا. لقد كان وجودك معه طول إقامته بالمستشفى مساعدة كبرى لنا، وأريد أن أشكرك على ذلك يا ميسيس داونز. العفو يا دكتور، العفو. أفضل أن تنصرفي من هذا الطريق حتى لا تقابليه. أشكرك. في استطاعتك الانتظار في الغرفة الأخرى. دكتور شلاسنجر، تعال يا مستر داونز، اجلس. أشكرك. كيف حالك؟ مدهش. حسنا، لعلك تعترف بأنك فعلت شيئا خطيرا. ألا ترى أنه شيء خطير؟ لقد كنت أعلم دائما أن الانتحار جريمة يعاقب عليها القانون، ولا أدري لماذا. هذا كل ما هناك؟ ماذا أقول غير ذلك؟ لقد حاولت وفشلت، وأنا حي الآن، هذا كل شيء، وأريد أن أعود إلى البيت. لماذا فعلت ذلك يا مستر داونز؟ حسنا، إنها مشكلة معقدة. لم يكن السبب شيئا واحدا، مجموعة من الأشياء. لقد حدث ذلك في الأسبوع الذي قبل العيد مباشرة، وكنت قد دعوت صديقة للعشاء، وكان مساء السبت. قد أنفقت آخر الدرهم معي، كنت أقوم بالطهي، وعندما وصلت صديقتي طلبت بعض الحلوى، ولم يكن عندي أي حلوى. لم أحتمل ذلك، بدأت أبكي. هل تبكي بسهولة؟ أقصد في الأوقات الأخرى. كلا، ليس دائما. ليس عدم وجود حلوى سببا تنهي من أجله حياتك؟ لم أكن أقصد أن أعطيك هذا التأثير، ولكنني أردت أن أشير إلى موقفي إذاك. لم يدخل جيبي سوى 60 سنتا في 8 أيام الأخيرة. فهمت أنك كنت عاطلا. كنت أقوم بإعطاء دروس خاصة في اللغة الإنجليزية، وكان هناك شك في طريقي إلي بعد أسبوع. حصلا، أهناك أسباب أخرى؟ مرت 2 سنين منذ أن أخرجت آخر مسرحية، ثم لم يطلبني أحد لأخرج له مسرحية أخرى. فهمت أن لديك موعدا للالتحاق بعمل بعد ظهر اليوم. نعم، وربما كانت هذه فترة انتقال من حياة بائسة إلى أخرى أحسن. أنا من شيء آخر؟ حاولت الكتابة منذ أعوام طويلة عندما كنت طالبا في الكلية، ثم عملت في الصحافة، وأخيرا فكرت في التأليف المسرحي، وقد بدأت فعلا في وضع مسرحية أنهيت منها الفصل الأول قبل الحادث بأسبوع. وفي مساء الأحد أعدت قراءة ما كتبته، لا أدري ماذا جعلني أفعل ذلك، ولكن هذا ما حدث. قرأته فاعتقدت أن الأمر كله كلام فارغ، كل شيء يوحي باليأس والفشل. لماذا تشعر بأنك رجل عجوز؟ متى قلت ذلك؟ عندما كنت فاقد الوعي. حقا؟ حسنا، أعتقد أنني بدأت أفكر في ذلك عندما كنت في الجيش. كان السن متقدما بي لأرقى إلى رتبة ضابط، وكنت أجد لذة في أن أسير في ركاب شبان الصغار، ولم أكن هذا سهلا لأنه كانوا يشعرني بالفرق بين سني وسنهم. أكنت في ما وراء البحار؟ نعم، الحرب الأوروبية، رحلت إلى ألمانيا مباشرة. وعندما تركت الجيش؟ وجدت شبانا صغارا احترفوا مهنتي، فلم أعرفهم ولم يعرفوني. ولكن السن لا علاقة له بعملك يا مستر داونز، فهناك شيوخ ما زالوا يعملون في المسرح. حقا يا دكتور، أعلم ذلك، ولكنهم عملوا فيه باستمرار، بينما شعرت أنا أن فترة انقطاعي عن المسرح تجب علي أن أبدأ من جديد بعد أن تقدمت بها السن. أهذه هي الأسباب؟ آسف يا دكتور، أعرف أناسا تخطوا عقبات أصعب من هذه، كل منهم يصادف منخفضا في حياته ويخرج منه بنجاح، أما أنا فانتابني اليأس، هذا كل ما هنالك. ولكنك قلت إن هناك أسبابا كثيرة. ماذا عن زوجتك؟ نعم، تذكرت، بعد ظهر يوم الأحد اتصلت بي أن تليفونيا وقالت إنها تريد مقابلتي، فاتفقنا على أن نتقابل في 4 بعد ظهر اليوم الثاني، 2. ومتى تناولت الأقراص؟ الصباح يوم 2 حوالي 11:30. ألا تريد أن ترى زوجتك؟ أكانت علاقتكما من السوء لدرجة أنك لا تريد أن تحدثها؟ أو كلا، لقد رأيت زوجتي مرات كثيرة بعد انفصالنا، كنت فقط ضيق الصدر بكل شيء، كنت أعلم أنها تريد نقودا، فكرت في بوليصة التأمين الخاصة بي، كانت $10,000، واعتقدت أن فيها الكفاية. كان هذا الساعة 12:30 من مساء الأحد، وكتبت أول رسالة لأخي في تلك الليلة. أكان هناك أكثر من رسالة؟ لقد أرسلت واحدة فقط بالبريد، وعندما انتهيت من كتابة الرسالة خطر ببالي أنني لم أسدد قصة التأمين عن شهر نوفمبر، ولذا فكرت في الانتظار حتى صباح اليوم التالي. لماذا؟ لأسأل شركة التأمين عما إذا كانت البوليس ما تزال نافذة المفعول. ثم ماذا حدث في تلك الليلة؟ لا شيء، ذهبت لأنام. لم يكن لديك أي فكرة عن الانتحار؟ لم تكن مشغولا بأي شيء مطلقا؟ كلا، نمت كالطفل. وفي الصباح استيقظت وخرجت لأشتري جريدة الصباح وشربت القهوة. أتذكر أنني قرأت خبرا عن مدير مسرح أعرفه وقع عقدا لمسرحية جديدة، وكنت أعتقد أنه لا يصلح لشيء بالمرة. حسن حسن، ماذا حدث بعد ذلك؟ اتصلت بشركة التأمين وعلمت أن البوليصة نافذة المفعول لمدة 30 يوما بعد دفع آخر قسط. إذن كل شيء على ما يرام. مزقت الخطاب الذي كتبته في الليلة الماضية، وكتبت خطابا آخر لأخي أعطيته في التعليمات الخاصة ببوليصة التأمين. هل كتبت له عن أسباب رغبتك في أن تتخلص من حياتك؟ كلا، وهل يكتب المرء أسبابا؟ وضعت مفتاح الشقة في المظروف وكتبت عليه العنوان ولصقته، ثم ترددت هل أرسل الخطاب قبل أو بعد ابتلاع الأقراص. لم أكن أعلم أي تأثير ستحدثه هذه الأقراص، وهل هي سريعة المفعول أم بطيئة. ففكرت لو أرسلت الخطاب أولا ثم فقدت شجاعتي أو الرغبة في الانتحار، فإن كل ما أنجح فيه هو أن أبعث الخوف والفزع في نفوس بعض الناس. ولذا حسمت على أن أترك الخطاب على منضدة المطبخ وأترك باب الشقة مفتوحا حتى إذا دخل أي شخص ووجدني رأى الخطاب. ثم عدت إلى غرفة النوم وجلست على حافة الفراش والتقطت المظروف الذي يحتوي على الأقراص. نظرت إلى الأقراص لحظة ثم أعدتها إلى المظروف ورجعت إلى المطبخ لأحضر كوب ماء، ثم عدت إلى الفراش وأخذت جرعة ماء، ثم ابتلعت كل الأقراص. كلها معا؟ حاولت ذلك. أفرغت الأقراص من المظروف في يدي ووضعتها جميعا في فمي. سقط كثير منها على الأرض فانحنيت وجمعتها. كم قرصا تناولت؟ 156. إنه رقم غريب، كيف توصلت إليه؟ لم أتوصل إليها دكتور، لقد كان هذا هو العدد بالضبط. وكيف عرفت؟ أحصيتها مساء الأحد ثم أفرغتها على مائدة المطبخ في عشرات، ثم أحصيتها ثانية. ولماذا أحصيتها؟ لأنني قرأت في الصحف قبل ذلك بأيام أن رجلا تناول 33 قرصا وعددا آخر من الإسبرين ولكنه لم يمت بل مرض فقط، ولذا أردت أن أتأكد من أن العدد يكفي للقضاء عليه. ومن أين أتيت بالأقراص؟ ابتعتها. من أين؟ من أماكن مختلفة، الشارع الثامن. هل كان معك تصريح من الطبيب لصرف هذه الأقراص؟ أو كلا، لم أجد متاعب البتة، طلبتها فقط فأعطيت لي. والآن لنعود إلى ذلك الصباح. قد مضى على ذلك أسبوع بالضبط. غريب غريب، أليس كذلك؟ نعم نعم نعم. ماذا حدث بعد أن تناولت الأقراص؟ لا شيء، أحسست بدوار ولم أشعر بشيء البت غير ذلك. ما هي الأفكار التي جالت بذهنك في ذلك الوقت؟ لا شيء، لا شيء البت. لم تفكر في أي شيء ومع ذلك كنت تعلم أنك تموت؟ كنت أتساءل عما إذا كان لدي وقت الآن لكي أرسل خطابا لأخي بالبريد. وماذا فعلت بعد ذلك؟ خرجت وألقيته في صندوق البريد ثم عدت بسرعة، قد يكون ذلك لشعوري الدرامي. سرت في الطريق متجها إلى صندوق البريد ووضعت الخطاب وعدت إلى شقتي. وفي طريقي كنت أنظر إلى الناس الذين يزدحم بهم الشارع، قلت صباح الخير لمن أعرفهم. وعندما عدت إلى البيت أقفلت الباب على نفسي بالمفتاح، ثم ذهبت إلى غرفة النوم ورقدت في الفراش وثنيت ذراعي تحت رأسي ووضعت ساقا على ساق وجعلت أنتظر. وفيما فكرت وقت ذاك؟ لا شيء، كنت مستريحا، بدا لي أنني لم أرتح في وضع كما ارتحت في هذا الوضع. هذا كل ما هناك؟ لا بد أن يكون قد مر علي حوالي 5 دقائق أو 10. لم يكن الانتظار طويلا، أنا واثق من ذلك. وفي اليوم التالي وجدتني زوجتي ورجال البوليس، وفهمت مما قالوه أنه قد مضت 24 ساعة على تناول الأقراص. مستر داونز، ماذا تفعل لو خرجت من المستشفى؟ أذهب إلى المنزل. تعود لزوجتك؟ لقد كنا منفصلين. أعلم ذلك، ولكنها فعلت الكثير من أجلك. إنك لا تعلم ذلك يا مستر داونز، ولكن اسمك قد قيد في قائمة المرضى بمرض خطير، وقد بذلت المستحيل لنسمح لها بالبقاء بجانبك. نعم، قالت لي ذلك. يبدو أنها تحبك كثيرا جدا يا مستر داونز. وهذا ما يزعجني يا دكتور. إنك لا تعرف زوجتي، إنها ماهرة في التأثير على كل شيء، ليس فقط في المستشفى بل في المنزل. فعلت ذلك أعواما طويلة. كل إنسان يظنها مدهشة. إنني لا أحاول أن أنكر ما فعلته من أجلي هنا، ولكن حياتنا معا 24 ساعة أخرى أصبحت من رابع المستحيلات. لو كانت العلاقة التي بينكما من السوء إلى هذا الحد، فلماذا إذن فعلت ذلك من أجلك؟ هذا لأنها تريد أن تعيدني إليها. ولكن لماذا؟ ألا تظن أنها تحبك؟ ربما، ولكن خوفها من الوحدة هو السبب الرئيسي. لقد تشاجرنا مرة، نسيت سبب الشجار، لأنها لم تضع الملاحة على المائدة، ومرة لأنني أسقطت رماد السيجارة على الأرض. قلت لها لحظة، لقد كنتما تتشاجران على مثل هذه الأشياء؟ نعم، كانت تخاصمني أياما عقب كل شجار. ماذا قلت لها؟ قلت لها إنها من المحتمل أن ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح امرأة عجوزا وحيدة. أعتقد أنها تخاف من ذلك. إن زوجتي في مثل سني، في 42، وفي هذا السن يبدو الخوف من الوحدة كأنه حقيقة. إن لها صديقتان، الصديقتان المخلصتان لها، وهما واحدتان أيضا. إنها تعرف معنى الوحدة وماذا فعلته الوحدة لهاتين الصديقتين. إنها لعنة فظيعة. هي تفضل وجود أي شخص يتشاجر معها على الدوام على أن تكون وحيدة. إذن فأنت لا تعتقد أن عودتك إلى زوجتك ستهيئ لك حياة مستقرة؟ لم يكن هناك استقرار معها البتة من قبل، فلماذا أجد هذا الاستقرار الآن؟ زوجتي امرأة تحب الاستئثار بكل شيء. قد بذلت مجهودا شاقا حتى تمكنت من التخلص من مخالبها. من هي شارلوت؟ شارلوت؟ نعم شارلوت، من هي؟ إنها صديقة. أهي الصديقة التي دعوتها على العشاء مساء السبت؟ نعم. لقد حاولت أن ترسل إليها خطابا من هنا، ألا تعلم أن هذا مخالف لتعليمات المستشفى؟ كيف علمت بأمر هذا الخطاب؟ أهو جروسبيرغ؟ نعم مستر جروسبيرغ أعطاني خطابك. هذا جزء من عمله، مراقبة المرضى. يجب أن تفهم أنه عندما تأتي إلى هنا لمحاولتك الانتحار تكون قد تخلصت من حقوقك الشخصية. ليس هناك ضرر من الخطاب، كل ما هناك أنني سألتها أن تزورني، ولا أدري لماذا لم تحضر للآن. حضرت فعلا، وقد ضايقتني كثيرا بكثرة مكالماتها التلفونية، ولكننا رأينا أنه ليس من الحكمة أن تراها. رأيتم؟ أتقصد زوجتي؟ كلا، دكتورة بارو وأنا. هل أنت على علاقة بهذه الفتاة؟ ماذا تقصد بهذه العلاقة؟ أتحبها؟ لا أفهم ماذا تقصد. أتظن أنك تحبها؟ حسنا. أليس سؤالي واضحا؟ نعم، ولكن لم أكن أظن أنكم تتجسسون على المرضى هنا. حسنا، لو كانت صحتي على ما يرام فدعوني أعود إلى بيتي. لماذا لا تريد أن تجيب على سؤالي؟ إنني أحاول أن أتعاون معكم بكل وسيلة يا دكتور، ولكنني ما زلت أجهل دخل شارلوت في الموضوع. دكتور، هل يمكن أن أعود إلى المنزل يا دكتور؟ هل يمكنني أن أذهب إلى الموعد؟ أخشى أنه يجب أن تؤجله يا مستر داونز. لماذا يا إلهي؟ إنه أهم موعد في حياتي. سأنقلك إلى عنبر آخر لأيام قليلة. والآن إذا لم يكن لديك مانع، انظر إلى إصبعي وأنا أحرك. ماذا؟ إصبعك؟ إنه عمر الناقهين في الطابق الأول، ستحب هذا العمر، تستطيع فيها أن ترتدي ثيابك التي جئت بها بدلا من ثياب المستشفى هذه. هناك يلعبون بعض ألعاب التسلية، ستبقى فيه أياما قليلة. فهمت، هذا كل ما هنالك يا مستر داونز. حسن حسن يا دكتور في عنبر المرضى مرة أخرى بعد الحوادث الماضية مباشرة. الممرض جروسبرغ يجلس على السرير الأول من العنبر، فليمينغ في الفراش، كبيرة الممرضات ميس هانسن على مكتبها. يدخل جيم داونز حزينا ويتجه إلى فراشه مطرق الرأس. ماذا حدث يا داونز؟ لا شيء. لا شيء؟ يا إلهي، إنك تبدو كأنك... كنت أظن أنهم سيسمحون لي بالعودة إلى المنزل. وماذا قالوا؟ نقلوني إلى الطابق الأول لبضعة أيام. لبضعة أيام؟ وهل تصدق؟ كل شيء هنا لبضعة أيام يا صديقي. إنها الطريقة الوحيدة التي يتبعونها. إنك ستذهب إلى عنبر رقم واحد، وهذا عنبر الملاحظة. لا أحد يذهب هناك لبضعة أيام فقط يا صديقي. وهو كذلك. إنك في مستشفى أمراض عقلية يا داونز، ألا تعلم ذلك؟ مستشفى أمراض عقل؟ أعتقد أنك كنت مريضا إلى درجة أنك لم تلاحظ أين أنت. ألاحظ ماذا؟ انظر حولك يا إلهي. جروسبرغ، أخبره بحق سماء ما هو عنبر رقم واحد. أهذا هو العنبر الذي نقلت إليه؟ لماذا سلمت الخطاب الذي أعطيته لك لتلقيه في صندوق البريد؟ آسف، هذا عمل. إنك ستحب عنبر واحد يا مستر داونز، فهو عنبر الناقهين، حيث تستطيع أن ترتدي ثيابك العادية وتقوم ببعض الألعاب المسلية. جروسبرغ، أخبر هذا الرجل إلى أين هو ذاهب. ليس العنبر رديئا يا مستر داونز، إنه أحسن عنبر، وكثير من الناس يخرجون منه إلى بيوتهم مباشرة. وإذا لم يذهبوا إلى بيوتهم؟ يحولون منه إلى المستشفى الأميري. إنه لم يكن يدري أنه في مستشفى الأمراض العقلية. حقا؟ ألم تلاحظ النوافذ يا مستر داونز؟ انظر إلى هذه الستائر الحديدية السميكة، أترى؟ إنك لا تستطيع أن تبلغ النافذة مطلقا. لم أفكر في هذا البت. والباب الموصف بالمفتاح على الدوام، ألم تلحظ؟ نعم لاحظته، ولكن لا أدري لماذا لم يخطر على بالي أبدا. هل جميع حالات الانتحار تحول إلى هنا؟ إذا كانت الحالة في حاجة إلى عناية خاصة. هل في استطاعة المرء الخروج من هذا العنبر إلى المنزل مباشرة؟ نعم يا مستر داونز، هذا ما يحدث عادة. إذن فليس من تعليمات المستشفى أن تحول حالة الانتحار أوتوماتيكيا إلى عنبر الملاحظة؟ كلا. ولكن لماذا؟ ماذا قلت؟ ماذا فعلت حتى أعامل هذه المعاملة؟ لا أدري يا مستر داونز. لقد قلت الحقيقة، أجبت عن كل سؤال وجه إلي. لست الطبيبة النفسية يا مستر داونز. هل في استطاعتهم أن يحتجزوني هنا هكذا بلا سبب؟ مستر داونز، أن إنهم يحتجزونني هنا، يظنونني مجنونا. لن يحتجزوك أكثر من أيام قليلة. أيام قليلة؟ ماذا حدث؟ أكنت تعرفين أنها مستشفى أمراض عقلية؟ العنبر رقم واحد في نفس المستشفى، وهو يشبه العنبر الذي رأيناه من قبل، غير أن السراير خالية إلا من المراتب. الزمن يوم الثلاثاء اليوم التالي. بعض المرضى يرتدون ثيابهم الخاصة، والبعض في بيجامات المستشفى. لا يلبس أحد منهم الكرافتة أو الحزام. هناك سام تاجر، هو غلام يهودي في 27، يجلس على فراشه ويلبس بيجامة. وهناك جورج أوبراين، وهو غلام في 20، ضئيل الجسم، نحيف، أسمر البشرة، شعره مجعد، يتكلم بلهجة إسبانية ويقف بجوار سام. جون أنكوريتس يوناني يقرأ صحيفة. أما جو ميجور فهو زنجي أسود البشرة، قوي العضل، في حوالي 30، يطبل بيديه على الدولاب الذي يجاور سريره. هل رسمت هذه الصورة؟ أتحبها؟ إنني لم أرسم من قبل في حياتي. أتعلم من هذا؟ الممرضة ذات الابتسامة. إنك تعلم من أعني. لقد قال الطبيب إنه يجب أن أرسم. إن لدي أفكارا، لدي موهبة، أحب الرسم. من أين أتيت باسمك هذا أوبراين؟ إنه اسم أيرلندي. أبي كان أيرلنديا، لقد هجر أمي قبل أن أولد. أين كان ذلك؟ هافانا، كيوبا. هل أمك على قيد الحياة؟ كلا، ماتت بعد ولادتي. قالت لي خالتي كل ذلك عندما كبرت. هذا رسم جيد. عندما أخرج من هنا سأذهب إلى المدرسة، سأكسب $1000 في الصور عندما أتعلم. سنبحث لك عن سرير أولا، ثم أنقل هذه البطاقات إلى الإدارة. حسن، إننا مزدحمون جدا. ألا يوجد سرير هنا أيها الرجال؟ نعم، بجوار سرير. سرير من؟ أملي الشرطي. هل عاد إلى بيته؟ نعم، منذ ساعة. أنا مسرور من أجله. لا توجد وسادة، صعب أن كنت أستطيع أن أحضر لك واحدة. حسن. جيم اسمع. نعم جيم اسمع، يجب أن تجعل عينيك مفتوحتين على الدوام، وتخطف وسادة عندما يخرج واحد من المرضى. حسن، ابقى هنا الآن يا جيم، ريثما أحضر لك ملاءة للسرير وبيجامة. لا أحد هنا في الطابق الأول يلبس ملابسك هذه. اسمك داونز؟ نعم، اسمي ميجور. سعيد بمعرفتك. وأنا سام تاجر. وأنا جورج أوبراين. اسمي جون أنكريتس. لا أدري ماذا تفهم من هذا الاسم يا مستر داونز، ولذا سأسهل عليك المهمة وأقول إنني يوناني، كما أنني فخور جدا بتراث أسلافي الهيلينيين. ويجب أن تفخر به. أشكرك، عندنا رجل مثقف يا جماعة. أتريد أن تتصفح نسخة من جريدة التايمز التي صدرت صباح اليوم؟ إنها تحت أمري. أشكرك، عندي صداع بسيط، ربما فيما بعد. اللهم أنزل ألف بركة على رأسك. مستر ميجور، ماذا تريد؟ إنني في هذا المكان منذ 10 أيام ولم أجد أحدا حاول أن يبدأ بتقديم أحدنا للآخر. إنني أحب ذلك، يجب أن نبقي على هذه العادة الحميدة. كنا أصدقاء، هذا كل ما هنالك. مدهش مدهش، معك سيجارة. لقد جئتك بوسادة وسأساعدك في إعداد الفراش. كل شخص هنا يقوم بإعداد فراشه بنفسه كل صباح. هل كنت في الجيش؟ نعم. إذن فأنت تعرف هذه العملية، الحلاقة 3 مرات أسبوعيا، الحمام في أيام الزيارة. إيه، تعلمان أن التدخين في العنبر ممنوع، اذهبا إلى قاعة التدخين وأعطيان الثقاب. خذ، عندي علبة أخرى. إذن فلا تدعني أرها، في استطاعتك دائما أن تطلب مني أن أشعلك سجائرك. إنك لست بجانبنا دائما. يمكنك أن تسأل أحد الملاحظين الآخرين، تعلم أنه يجب أن أبلغ عن هذا. لماذا تفعل ذلك؟ لو أمسكك أحد غيري لنقلت إلى عنبر رقم 7. إنك دائما تخيفنا بعنبر رقم 7. مستر جيجوي، احترسوا لأنفسكم يا جماعة، الرئيس يناديني. مستر كارلايل، كيف حالك يا مستر كارلايل؟ مدهش مدهش. هؤلاء الطالبات الممرضات يريدن أن يلعبن الورقة كل الوقت. المفروض أن يفعلن ذلك يا مستر كارلايل. هذا عملهن. أعرف أن هذا عملهن، ولكنني لا أريد أن ألعب الورق. إنهن يريدن أن يشغلنك بالحديث يا مستر كارلايل. أعلم ذلك يا مستر أنكريتس، أعلم ذلك. يريدن أن يأخذن منك معلومات ثم ينقلنها إلى الأطباء. أعلم ذلك أيضا. كل شيء تفعله أو تقوله هنا يبلغ إلى الأطباء أولا بأول. إنك على حق، لا تنطلي عليهن أي حيلة. تحس دائما أنك مراقب هنا. إن كل ما أريده هو أن يتركوني وحدي. لا أحب لعب الدومينو أو الشطرنج أو أي لعبة أخرى. إذن فقل هذا لأصحاب الشأن يا مستر كارلايل. لقد فعلت ذلك، قلت لهم إنني لا أحب اللعب. إن الذي يضايق حقا هو أنك لا تجد هنا أحدا يعاملك كبني آدم، فأنت مريض وتحت المراقبة دائما. إنهم ينظرون إلينا نظرة خاصة، كل ما نفعله له معنى عندهم. هذا صحيح، لأنهم يعتبرون كل من يسلك سلوكا شاذا مجنونا، وهذا خطأ. في هذه الأماكن يا عزيزي مستر أوبراين يجب أن تقابل كل شيء بالحكمة والتعقل. لم يرسلني هنا أحد. لقد جئت من تلقاء نفسي. إنك مجنون يا ولدي العزيز. هذا صحيح. أعلم أن صحتي كانت تتدهور، وقد نصحني أحد أصدقائي بأن أحضر إلى هنا لأفحص فحصا كاملا. قال اسأل أي شرطي وهو يأخذك إلى المستشفى. ففعلت، وجاء بي إلى المستشفى وسألتني الممرضة ماذا أريد، فأجبتها بأني أريد فحصا شاملا، وبذا أرسلتني إلى هنا. هذه هي الحقيقة. إن أي شخص يحضر هنا من تلقاء نفسه يجب إرساله توا إلى رقم 7. لا تقل ذلك يا مستر كارلايل. إنك لا تعلم ما هو رقم 7. وما هو رقم 7؟ الدور 7، وفيه عنبر المرضى المتصفين بالعنف. لقد كنت ألبس القميص هناك، حاولت أن ألقي بنفسي على شريط القطار، ثم أمسكني بعض الشرطة وتشاجرت معهم، وكم ندمت على ذلك فيما بعد. والشيء الثاني الذي أتذكره هو أنهم ألبسوني القميص وجيء بي في عنبر رقم 7. هل رأيت فيلم لدغة الثعبان في السينما؟ حسنا، إنهم لم يبالغوا فيه. لقد رأته أسرتي فلم يصدقوا، وقالوا إنه مجرد فيلم، لا يستطيع أحد أن يعلم إلا إذا دخل عنبر رقم 7. في هذا العنبر شاب اعتاد أن يرقص على قدم واحدة ويعزف على القيثارة، قيثارة رمزية هكذا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وهناك شخص اعتاد أن يدور في العنبر وينظر من النوافذ ويشير إلى أي شخص هكذا. يمكنك أن تضع هذا في فيلم وتضحك الناس. ما الذي يضحك الناس في هذا؟ إنني لا أتمنى ذلك لأعدى أعدائي، الذهاب إلى رقم 7. أين زميلك دي؟ ها هو ذا يا مستر شلس. ها لقد انتهيت من كتابة فصل جديد من روايتي. ألم يهبط عليك شيطان الشعر مرة أخرى يا مستر شلاس؟ لقد هجرت الشعر وبدأت في كتابة الروايات. كتبت فصلين كاملين منذ أن تناولنا طعام الإفطار. ما اسمك؟ داونز. مستر داونز، سمعت أنك تعمل في المسرح. ممن سمعت؟ إن الأخبار تنتشر هنا بسرعة. لو كنت تعمل في المسرح فلابد أنك تهوى الأدب. أريدك أن تسمع هذا الفصل. وهكذا أخذ الكابتن ريد بيرد ينظر إلى الجزارين القراصنة الذين جابوا البحار 7 وقال: هيا أيها الأعزاء، إننا نريد الاستيلاء على سفينة أفالون المحملة بالذهب والفضة من إسبانيا. ما رأيك؟ إنها بداية فقط. أقصد ما رأيك فيها؟ بداية طيبة. إن الأفكار تأتي إلي أثناء الكتابة. هذا الفصل مليء بالحركة. حسن، يجب أن تستمر. هذا هو ما قاله لي الطبيب، إنه يقول إن عندي الأفكار ولكنني ضعيف في النحو، هذا كل ما هنالك. هل تصدق أنني لم أكتب أي رواية من قبل؟ إن هذا المكان يتناسب مع مستر شلوس. شلوس هو اسمي. كلا، إن هذا المكان أسوأ من السجن. وهل كنت في السجن من قبل؟ بالتأكيد، لقد أعطيت العم سام عميلي في سجن الفينورث، كما أعطيته أيضا 18 شهرا في سجن أطلانتا. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد أعطيت العم سام؟ كان يريدها ولذا أعطيتها له. لماذا؟ لأنني خدعت الحكومة. إنك تعرف في السجن على الأقل متى تخرج، أما هنا في هذا المكان الفظيع فإنك لا تعلم شيئا. أتريد أن تسمع قصائدي يا مستر داونز؟ اسمع، توجد ممرضة ابتسامة هادفها، ولكن الابتسامة تكشف عن قلب بارد. إنها تبتسم بحرارة فتملأك بالشجاعة، وإذا تجد قلبها باردا هذا هو الكوبليه الأول. ماذا تفعل في هذا العنبر يا مستر شلوس؟ ليس هناك أي شذوذ في تصرفاتك. لقد ذبحت زوجتي وأولادي فأتى البوليس بي إلى هنا. يجب أن تخجل وأن تعترف بهذا يا مستر شلوس. اقفل فمك يا أيها الأحمق. اسحب ما قلت. أيها القذر الصغير، من ذا الذي أسماك أوبراين؟ لقد كانت أمك ساقطة، هكذا كانت. كلا، لم تكن كذلك، كانت امرأة طيبة، كانت طيبة. أنت لا. ارفع يدك القذرة عني. دعه يذهب يا مستر أنكريديس. ما من أحد بيننا هنا إلا وهو يريد أن يدق عنقك يا مستر شلوس. حاول إذن. ولكننا نحن الذين سنصعد إلى رقم 7 له. اسكت يا مستر ميجر. إن رؤياك تصيبني بالغثيان يا مستر شلوس. ما هذا؟ ما حدث هنا؟ كلمة قلائل تبودلت فيما بيننا. المهم أن أحدا منكم لم يصب. لقد حان وقت الغداء، هيا بنا. مستر غريغوري، متى أستطيع أن أرى الطبيب؟ لا أدري، إنهم مشغولون بفحص المرض الآن. متى أستطيع أن أراه؟ إني أريد أن أخرج من هنا. ربما بعد أيام قليلة. حتى قبل أن أرى الطبيب؟ ربما قبل أن تقابل الطبيب. يحسن بك أن تتعلم الصبر يا مستر داونز إذا أردت أن تخرج من هنا. لقد بدأت بتلهفك على الخروج، وفي المستقبل ستخبط رأسك في الحائط. يا إلهي، لماذا أرسلت إلى هنا أصلا؟ ليس هنا أي مريض إلا وهو يحس بشعوري. ولكنني لست ولكن ما من أحد هنا يعترف بأنه مجنون. هذا صحيح. في هذا المكان ليس عليك أن تثبت أنك كذا، ولكن عليك أن تثبت أنك لست كذا. هيا يا جماعة. هل أنت ذا ترى يا مستر داونز أننا كلنا هنا؟ ولكن السؤال، هل نحن هنا حقا؟ أخرى في حجرة الطبيب. هناك مكتب ومقعدان، أما باقي المسرح فهو غارق في الظلام. الزمن بعد ظهر اليوم التالي الأربعاء. دكتور بيلمان جالس إلى المكتب، وهو شاب لا يتعدى 32، يضع على عينيه منظارا. يدخل جيم مرتديا بيجامته. هل أنت مستر داونز؟ نعم يا سيدي. تفضل بالجلوس. أشكرك. كيف حالك؟ على ما يرام. والآن أخبرني بما حدث. تقصد كل شيء؟ كل ما أريد أن أعرفه هو لماذا أقدمت على الانتحار. أليس مكتوبا في البطاقة؟ لقد أخبرت الدكتور شليسينجر بكل التفصيلات. أعلم ذلك، ولكنني أريد أن أسمعه منك. ماذا حدث في ذلك الصباح؟ حدث أنني كنت قد دقت زرعا ببطالتي. لم أكن أظن أنني سألتحق بأي عمل. امرأة أخرى، زوجتي تريد نقودا، ففكرت أن أتخلص من حياتي لأوفر لها ما تريد من مال. تقصد عن طريق بوليصة التأمين؟ نعم. كم قرصا تناولت؟ 156. لماذا يحيركم هذا دكتور؟ كل شخص هنا يبدو عليه الدهشة عندما أقول ذلك. كيف عرفت أنها 156 بالضبط؟ أحصيتها. لماذا؟ لأنني قرأت أن شخصا تناول 33 قرصا وكمية من الأسبرين فلم تقضي عليه، فضعفت الكمية حتى أكون واثقا من أنها تكفي لموتي. هل تنتابك نوبات من الانقباض عادة؟ كلا، مثلي كمثل أغلب الناس. أقصدك أنت شخصيا. كلا. أتنتابك حالات من المرح الشديد أحيانا؟ ليس عندي جنون الهوس والتشاؤم يا دكتور، إذا كنت تريد أن تعرف. حسنا، ماذا كنت تفكر فيه أثناء إعداد نفسك لهذا العمل؟ لا شيء، لم أفكر إلا فيما كنت أفعله وقتئذ. أليس هذا غريبا؟ كلا مطلقا، كنت في وعي، لقد عولت على الانتحار وهذا مكان. ألم تفكر فيما سوف يشعر به الناس عندما يعثرون عليك جثة هامدة؟ كلا، لست بهذه الأهمية لأي شخص. ألا تظن أن زوجتك ستتألم؟ لا أظن، ستتغلب على هذا الألم بسرعة. وشارلوت؟ حسنا، نعم، ولكن الأثر لن يبقى، فسرعان ما يمحوه مضي الوقت، ما عدا ما كان متعلقا بالعاطفة. لماذا تقول ذلك؟ لأنه صحيح، وإلا انتهى العالم لو حزن الناس على موتاهم حزنا مستمرا. نعم نعم، أتعلم أنه معروف عنك أنك مشاكس محب للاعتداء؟ أنا؟ نعم. آسف يا دكتور، كنت أعرف نفسي دائما أنني شخص سلس القياد مطيع، وأعتقد أن أصدقائي يقولون عني ذلك. ربما لا يعرفونك بما فيه الكفاية. هل لي أن أسأل من الذي قال عني ذلك؟ الناس الذين يعرفونك معرفة جيدة. ولكن من هؤلاء الناس؟ زوجتك تعرفك جيدا، أليس كذلك؟ نعم أظن ذلك. هل هذا صحيح؟ حسنا، من الصعب أن أعترف بما تقول، وآسف لأنها تحس بهذا الشعور. زوجتك تقول هذا، وتقول أيضا إنك متوحش وتهذي كثيرا. أنا متوحش وأهذي كثيرا؟ يا إلهي، ما لك يا مستر داونز؟ إما أنك تقول ذلك فقط لترى وقعه على نفسي، أو أن شيئا قد حدث لزوجتي. لقد كنا منفصلين كما تعلم، ولكنني لا أصدق أن تقول ذلك عني. إذن فأنت تظن أن هذا غير صحيح؟ طبعا غير صحيح. حدثني عن شارلوت. إنها فتاة أحببتها، هل هذا غريب؟ من أي نوع من الفتيات هي؟ انظر يا دكتور بيلمان، قد أجبتك عن كل سؤال له علاقة بمحاولة الانتحار على قدر استطاعتي، ولكن شارلوت لا دخل لها في الموضوع. دعني أنا الذي أقرر ذلك يا مستر داونز. أريد أن أذهب إلى البيت، إنني الآن في صحة جيدة. كل شيء مرهون بوقته يا مستر داونز، يجب أن تتجمل بالصبر. كل شخص في هذا المستشفى يثني على زوجتك ثناء عاطرا، فقد أجهدت نفسها كثيرا من أجله. أعلم ذلك، كل شخص يقول لي إن آن سيدة مدهشة. ألم تحاول قط أن تقطع صلتك بشارلوت؟ كثيرا، لم أرد أن أولم آن، حاولت أن أستمر في الحياة معها، ولكن هذا كان يزيد الأمر سوءا. لقد كنت بائسا مع شارلوت، وكنت بائسا في بيتي. وأخيرا استأجرت لنفسك شقة خاصة. نعم. منذ متى تعيش وحيدا؟ منذ حوالي 3 شهور. فهم. لقد أجبت على أسئلتك يا دكتور، فهل تسمح لي بالخروج إلى بيتي؟ دقيقة واحدة، إن هذا المكان لا يلائمني وأنت ترى ذلك. طبعا، ولكن هناك بعض الأسئلة البسيطة. من هو عمدة نيويورك؟ بيليتري. ومن هو رئيس الولايات المتحدة؟ ترومان. والرئيس الذي قبله؟ روزفلت. متى توفي روزفلت؟ دكتور، لا أظن أنك تظنني مجنونا. أجب فقط على أسئلتي، متى توفي روزفلت؟ في إبريل، 12 إبريل سنة 1945. ما هي عاصمة فرنسا؟ باريس. ما هو الاصطلاح أو المثل الذي معناه الحجر الدائر لا يجمع شيئا بالنسبة لك؟ إن معناه أن الشخص الذي يدور كثيرا لا يحصد شيئا. حسنا حسنا، والمثل القائل الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالطوب؟ معناه أن الناس كلهم مخطئون، فلا ينبغي أن يتهم الواحد الآخر. والآن اطرح 7 من 100 واستمر في الطرح. قد اكتشفت نقطة الضعف فيه. ابدأ. 93 84 77 70 63 50 56 49 42 35 28 21 14 7 0 أريد أن أروي لك قصة يا دكتور بيلمان. ما هي؟ منذ 4 سنوات تعرفت طبيبا، طبيبا متخصصا في الأمراض العقلية مثلك تماما. التحق في هذا الوقت بأحدى مستشفيات المدن، أراد أن يشترك معي في كتابة مسرحية تتناول بحث بعض الحالات التي يصادفها في عمله. وفي أحد الأيام بينما كان يمر في دورته العادية على المرضى، سأل أحد المريضات أي يوم من هذا؟ لم تجب الفتاة، فسألها أتعلمين من أنا؟ لم تجب أيضا، ولكنه رأى الإشمئزاز على وجهها. وإذ ذاك سمع الطبيب مريضة أخرى، امرأة عجوز، استدرت إليه وقالت: من هو عمدة نيويورك؟ من هو حاكم الولاية؟ من هو رئيس الولايات المتحدة؟ حسنا، وعلى ما تدل هذه القصة؟ خبرني يا دكتور. عندما أجد نفسي بعد ذلك ب4 سنوات في مثل ذلك المكان وفي مثل تلك الظروف، ألا يدل ذلك على أن التمرين في المستشفى والأمانة لا يتلائمان؟ لماذا تقول ذلك؟ يجب أن نعامل كآدميين يختلفون في الطباع وفي السلوك، أما أن نعامل كحيوانات وتطبق علينا جميعا نفس المقاييس ونفس المناهج، فذلك ناتج من عدم تمرينكم، أو أن ليس لديكم الوقت الكافي لكل حالة على انفراد. ألا ترى ذلك؟ لا أستطيع أن أناقش ذلك معك يا داونز. كانت تلك المرأة تعامل بقسوة من ممرضة العنبر، وها أنا ذا، ترى ماذا سيحدث لي؟ سنرى. قف يا مستر داونز، ارفع ذراعيك وافرد أصابعك. حسنا حسنا، أقفل عينيك. حسنا، انظر إلى إصبعي. حسنا، هذا كل شيء الآن. متى أعود إلى البيت؟ لن تعود إلى بيتك في الوقت الحاضر يا مستر داونز. نحن في العنبر، عنبر الملاحظة مرة أخرى. الساعة 9 من مساء نفس اليوم، إنه وقت النوم. هؤلاء الذين كانوا في ثياب الشارع لبسوا البيجامات. كارلايل الرجل الهادئ في فراشه يحدث نفسه، شلوس الكاتب العبقري يجلس ويكتب مسندا كراسته على ركبتيه، جيم داونز جالس في فراشه، مستر أنكوريتس يقف إلى جانب فراش جيم، تاجر يجلس في فراشه مواجها جيم، أوبراين وميجر يجلسان على فراش تاجر. لا شك أن العمل في المسرح رائع يا مستر داونز. من تعرف يا مستر داونز؟ أتعرف نجوم السينما؟ لقد نشأ المسرح أول ما نشأ في اليونان. هذا صحيح يا مستر داونز؟ كل شخص يعلم ذلك. أصحيح ما يقول مستر أنكوريدس يا مستر داونز؟ هل تشك في صحة قولي يا مستر تاجر؟ لو قال ذلك مستر داونز فهو صحيح، إنه محترف. هل تعرف أحدا من نجوم السينما يا مستر داونز؟ قابلت عددا قليلا منهم. هيا هيا إلى الفراش يا أولاد، 9 وتوشك الأنوار أن تطفأ. لا أستطيع البقاء هنا طويلا، لدي عمل أقوم به. من تعرف من نجوم السينما؟ أوبراين، إن سريرك ليس هنا، هيا اذهب إلى سريرك. حاضر حاضر يا مس هانسن. والآن لا أريد أن أسمع أي ضجة في هذا العنبر، إنكم تقلقون بصخبكم كل من في هذا الطابق، ولن أسمح بذلك بعد الآن. أتسمعون؟ مساء الخير يا مس هانسن. لا تقل لي مساء الخير. مساء الخير يا مس هانسن. من هذا؟ أنا كرايسيس. نعم يا مس هانسن، وأرجو أن تنطقي اسمي على الوجه الصحيح، أنكوريتس، إنه اسم بني آدم لا اسم مرض. هكذا يحسن أن تنتقي ألفاظك وأنت تتكلم معي يا ناكورايتس، وإلا أصعدتك إلى العنبر رقم 7، ولا أظنك تحب ذلك. من فضلك ميس هانسن، أريد أن أنام. تريد أن تنام يا مستر تاجر؟ سأطفئ الأنوار عندما أريد ذلك. ها، تظنون أنفسكم زرفاء، إنكم ستنقلون جميعا إلى رقم 7 إذا لم تكونوا على حذر. 72 مريضا في هذا الأنبر وأنتم أردعهم. مساء الخير يا ميس هانسن. اللهم اجعلها تنام بين ذراعي مارفيوس الذي يهبها أجمل الأحلام. أشكرك، مساء الخير. مستر داونز، من تعرف من نجوم السينما؟ سأقول لك غدا. حسنا، يوم آخر، دولار آخر. في استطاعتك أن تصنع الدولار، ولكن ليس في استطاعتك أن تصنع اليوم. في هذا المكان تضيع أيامنا جميعا. هل تعرف بيت جريبل؟ صحيح، بحق السماء إنك لم تقترب من بيت جريبل ما لم تبلل بنطلونك. هكذا؟ نعم هكذا. في هافانا رأيت ذات مرة، في هافانا كانت أمك ساقطة. سأدق عنقك يا مستر شلوس. أتهددني؟ مثانسر مثانسر نفسك. اقفل فمك مستر شلوس وانسى مكان. هانسن، ماذا حدث هنا؟ لقد هددني يا مس هانسن. من هو؟ مستر أوبراين، قال انه سيدق عنقي. افعل ذلك؟ أوبراين، هل قلت انك ستدق عنق مستر شلوس؟ أوبراين، هل انت في فراشك؟ حسنا، ساعرف ذلك حالا. أما سمعتني أتحدث إليك مستر أوبراين؟ أتعلم ماذا يحدث لهؤلاء الذين يهددون غيرهم هنا؟ مستر شلوس، نادي الملاحظين وسأستدعي الطبيب حالا. ميس هانسن، مستر شلوس هو المسؤول عنا. لا أريد أن أسمع كلمة من أي فرد منكم. أوبراين، لقد هددت مستر شلوس طبعا، أتنكر؟ لقد قال إن أمي، أهان أمي. لا يهمني ما قاله عن أمك، إن هذا لا يبرر تهديدك له. عندما تنقل إلى الرقم 7 ستمتنع عن التهديد. ها هو هنا، خذها، سأستدعي الطبيب. أرجوكم لا تأخذوني إلى رقم 7، لا تأخذوني إلى رقم 7، أرجوكم أرجوكم، لا أريد أن أذهب إلى رقم 7، لا أريد لا أريد. والآن اذهبوا جميعا إلى أسرتكم، لا أريد أن أسمع كلمة أخرى، أتسمعون؟ إلى النوم جميعا. لا أدري كيف أستطيع القيام بعملي وسط هذه الضجة. أوه مستر داونز، أنائم أنت؟ كلا. هكا برقية لك، إنها هنا منذ لحظة، ولكنني لم أتذكرها لانشغالي. أشكرك يا ميس هانسن. حسنا، ألا تريدها؟ نعم أريدها طبعا. يمكنك قراءتها على المكتب هنا، وسوف تطلعني عليها عقب قراءتها. ميس هانسن، إن أوبراين. دع أوبراين وشأنه، ماذا تقول البرقية؟ ها هي زي. عزيزي، يجب أن تقول للأطباء إنك تريد أن تراني، وإلا فلن يسمح لي بالدخول. أحبك شارلوت. حسنا، من هي شارلوت؟ أليست البرقية واضحة بما فيه الكفاية؟ ولكن لك زوجة، أليس كذلك؟ إننا منفصلان منذ 3 شهور قبل أن يحدث هذا. لا يهمني مقدار المدة التي انفصلتم فيها، إنك ما زلت متزوجا، أليس كذلك؟ نعم. لديك زوجة وصديقة في آن واحد؟ من الصعب أن... سواء صعب أم سهل، طالما كانت لك زوجة وصديقة فلن تخرج من هنا. هل رأيت هذه الفتاة منذ جئت إلى هنا؟ لقد رأيت البرقية. حسنا، نصيحتي إليك أن تكتب لهذه الفتاة الليلة. ولكن... لا لكن هناك يا مستر داونز، إنني أحاول مساعدتك. إن القانون يعترف بالزوجة فقط، يجب أن تفهم ذلك جيدا. ماذا تريد أن تفعل؟ أتريد أن تفصم رباط الزوجية؟ مس هانسن أنا إن في استطاعة زوجتك أن تخرجك من هنا إذا أرادت. تستطيع أن تفعل ذلك؟ نعم، فنحن لا نستطيع حجزك يا مستر داونز إذا كانت زوجتك تريد أن تعود بك إلى المنزل. أواثقة أنت من ذلك مس هانسن؟ طبعا واثقة، هذا هو القانون. فلو كنت مكانك لأرسلت إلى هذه الفتاة أقول لها إنني لا أريد أن أراها مرة أخرى. سأعطيك ورقة وقلم. ها هي زي، اكتب الآن لها وأعدك بأن أرسل الخطاب بنفسي إليها. افرضي أنني قلت لا تحاولي رؤيتي، سأشرح لك الأمر فيما بعد. حسنا، إنما يحدث في الخارج لا يعنيني. لا بأس، اكتب هذا. أشكرك مس هانسن، إن أوبراين لم يفعل شيئا ليستحق عليه أن... والآن يا مستر داونز لا تتدخل فيما لا يعنيك. ولكن هكذا دون أي دليل لمعرفة من المخطئ ومن المصيب؟ إنني أحاول أن أساعدك يا مستر داونز. اكتب رسالتك ولا تتدخل فيما لا يخصك، يكفي أن تفكر في مشكلتك أنت. حسن، أشكرك يا مس هانسن، ها هو ذا الخطاب. هيا أيها الأولاد قوموا، إن ابنتي ستعود إلى الوطن، إنها لم تحب هذا، قد تمسككم هنا. هيا يا أولاد أرجوكم ارتدوا ثيابكم واذهبوا إلى بيوتكم، إن ابنتي لن تحب هذا مطلقا، إنها لا تريد أن تراكم هنا. ها؟ مس هانسن، لقد حان الوقت ليذهب هؤلاء الأولاد إلى بيوتهم، إن ابنتي. والآن أعد إلى فراشك يا مستر كارلايل. سأعنى بابنتك عندما تحضر. حقا أشكرك يا مس هانسن، إن ابنتي طيبة القلب. أشكرك يا مس هانسن. مساء الخير يا مستر كارلايل، نم استرح. اليوم التالي، نفس المنظر السابق في الساعة الثانية بعد الظهر، تسلط الأضواء على جرس الباب وهو يدق. جيم داونز يجلس وحده في العنبر على فراشه، جريجوري يعبر المسرح من اليمين إلى اليسار، ثم يفتح الباب بالمفتاح فتدخل آن داونز حاملة لفافة. ليست هذه ساعة الزيارة يا ميسيس داونز. لدي تصريح خاص. لا بد أن أفحص هذه اللفافة أيضا. بالتأكيد. حسن، تفضل. جيم، أن إنك تبدو معافا أكثر مما كنت في الطابق العلوي. جيم، لقد جئت لك ببعض الفاكهة والشوكولا. أشكرك يا أن. كان في عزمي أن أطلب منك ذلك، لأن أغلب الأشخاص يتقاسمون ما يهدى لهم. سأحضر كمية أكثر في المرة القادمة. أرجو أن لا يكون هناك مرة قادمة. جيم، ماذا قال طبيبك الجديد؟ أتعرفينه؟ لم أقابل، ولكني اتصلت به تليفونيا. يبدو أنه لطيف. قد قال إنه يجب أن أبقى هنا بعد الوقت. آن، أريد أن أخرج من هنا. طبعا يا عزيزي، إنني أفعل كل ما أستطيع من أجلك. استطاعتك أن تخرجيني لو طلبت ذلك، استطاعتك إذا أردت. طبعا أريد ذلك، ولكنه ليس بالسهولة التي تظنها. بل هذا سهل، لقد عرفت ذلك من الممرضة الليلية. حسنا، لا أدري ماذا قالت لك، ولكنني اتصلت بالدكتور بيلمان تليفونيا هذا الصباح بأن تبقى هنا بعض الوقت. آن، أتحاولين أن تحجزيني هنا؟ هذا جنون يا عزيزي، أنت غاضب، في استطاعتي أن أفهم هذا. كلا، إنك لا تستطيعين أن تفهمي، لأنني أنا المحبوس خلف الأبواب وليس أنت. في استطاعتك أن تروحي وتجيئي كما تشائين. كل يوم أقف خلف الشباك ذي القضبان وأسمع صفرات هذه الزوارق ومزامير السيارات والأصوات تدعو جميعا إلى الحرية، ولكنني لست حرا. ستكون حرا يا عزيزي. لا تهدئيني يا آن، إنك لا تدرين ما يحدث هنا. لقد رأيت الخوف يتضاعف عند هؤلاء الصبية بشكل لم يكن موجودا من قبل. لا أدري لماذا هم هنا، لكن بعد قضاء يوم واحد في هذا المكان تطغى عليهم المخاوف لدرجة الجنون. وكيف عرفت ذلك؟ عرفت لأن هذا ما يحدث الآن. آن، أريد أن أذهب إلى البيت. أي نوع من المخاوف؟ عنبر 7، يجب أن تسمعي ما يقولونه عنه. ماذا يقولون؟ يقولون إن عنبر 7 هو عنبر الحالات العنيفة، ومن هنا تحول هذه الحالات إلى المستشفى الحكومي. ولكن هذا لن يحدث لك يا جيم. ممكن الحدوث، ممكن، لقد رأيته يحدث كثيرا. يجب أن يقاوم المرء بشدة حتى يحتفظ باتزانه هنا يا آن. كل شيء يقال أو يعمل يبلغ عنه فورا. هنا رقابة على الدوام، بل إنني لا أستطيع حتى أن أنفعل هنا. لو رأني أحد وأبلغ عني، يعلم الله ما يحدث لي. لا يمكن للمرء أن يبدي شعورا طبيعيا هنا يا آن، يجب أن يكون هادئا على الدوام. ذا طبيعي؟ لا لا لا، إنك تبالغ يا عزيزي. أبالغ؟ يا إلهي، كيف أستطيع أن أجعلك تفهمين؟ قلت لك إنهم لن يحتجزوك طويلا. كيف عرفت؟ تحدثت حديثا طويلا مع الدكتور ديفيدسون. ديفيدسون؟ ولماذا ذهبت إليه؟ ظننت هذا يسرك، فكرت فيه بصفته طبيبا الخاص. إنه يعرفنا أنا وأنت منذ 8 أعوام أو أكثر، ربما كان في استطاعته أن يتدخل. مدهش مدهش، ما الذي سيفعله؟ إن له بعض النفوذ في وزارة الدفاع، وقد فكرت إنه ربما استطاع أن يحولك إلى مستشفى المحاربين القدماء. كلا، إنني أريد أن أذهب إلى البيت. صحيح يا جيم. لا أريد أي مستشفى آخر. آن، أريد أن أذهب إلى البيت. إنني لست مصابا بمرض عصبي، هل تظنينني مصابا؟ كلا يا جيم، كلا بالطبع، ولكن ديفيدسون يقول إنك في حاجة إلى علاج نفسي بعد الذي أقدمت عليه. إنما فعلته قد انتهى، وأنا الآن حي، إنني عاقل مثلك تماما، ولكنني لا أستطيع أن أقنع أحدا. آن، لماذا قلت للدكتور بيلمان إنني متوحش ومشاكس؟ لماذا قلت ماذا؟ هل كنت متوحشا ومشاكسا معك يا آن؟ كلا يا عزيزي. وقلت له إنني آذي في بعض الأحيان. لا أدري لماذا قال لك هذه الأشياء جيم. كيف تساعدينني يا آن إذا كنت تقولين للدكتور إنني متوحش ومشاكس وآذي؟ إنك لا تترك لي فرصة لأفسر لك ماذا تقولين؟ لا أظنه ادعى هذا الكلام. عندما أسمعك تقول ذلك أعتقد أن ديفيدسون على حق. إذن فأنت تعتقدين أنني مريض؟ لا، لم أقل ذلك. إنني أحذرك، لو نقلت إلى رقم 7 سأقاوم، سأقيم دعوى ضدك. من حقي هذا، إن المحكمة تنعقد هنا في نفس البناء. لا ينبغي أن ترفع علي دعوة. إذن لماذا لا تحاولين إخراجي من هنا بدل من تحويلي إلى مستشفى آخر؟ فكرنا إنه من الأفضل لك أن لو كنت في حاجة للمساعدة فاستطاعتي أن ألتمسها من الخارج. إننا لا نتحمل النفقات، إن أطباء نفس خصوصيين يحتاجون إلى نفقات باهظة. في استطاعتي أن أذهب إلى عيادة خاصة، ولكنني لن أكون حرا. أريد أن أكون في البيت، لا أريد أن أحجز في أي مستشفى. إنني أرقد طول الليل يقظا مفتوح العينين، وهم يعلمون هذا لأنهم يمرون علينا في العنبر مرتين أو ثلاثة في الليل ومعهم بطاريات. لو كنت نائما فهذا حسن، وإذا لم أكن نائما فذلك يدل على أن أعصابي مرهقة. في الليلة الماضية ادعيت النوم، وفي هذا الصباح قالت لي الممرضة: أنا مسرورة لشعورك بالتحسن يا مستر داونز. جيم، ماذا تريد مني أن أفعل؟ لقد فكرت في الاتصال بديفيدسون بنفسي، ولكن هو يرى أن هذا المكان يناسبني. إنه لا يرى شيئا، ولكنه يعتقد أنك في حاجة إلى المساعدة. إذن أطلبي منه أن يحضر إلى هنا ليقابل الدكتور بيلمان، وأحضر الدكتور هوكر أيضا، إنه طبيب نفساني ويعرف الروتين. إنه الرجل الذي طلب مني أن أشاركه في تأليف مسرحية، عليهما أن يحضر إلى هنا. إن الاتصال تليفونيا بالمستشفى لا يكفي، قولي لهما إنني سأدفع لهما تعويضا عن الوقت الذي يقضيانه هنا. لو كان هذا ضروريا سأحصل على المال بأي وسيلة، ولكن عليهما الحضور هنا غدا. حسنا، سأتصل بهما. لا لا تتصلي بهما، فقط أخبريهما بضرورة حضورهما. سأفعل يا جيم. هل هذه زوجتك يا مستر داونز؟ نعم، آن، هذا هو الدكتور بيلمان. كيف حالك؟ أرجو أن أراك لحظة يا ميسيس داونز. بالتأكيد. كلا، ليس الآن، بعد أن تتحدثي مع زوجك. كيف تشعر يا مستر داونز؟ حسن، يمكنك أن تحدثيه الآن. بعد لحظة، دكتور بيلمان مشغول الآن. جيم، هل صحيح أنك تريد اللحاق بشارلوت؟ ماذا؟ لا تكذب، لقد قال لي ذلك دكتور شليسنجر. هل هذا غريب؟ كلا يا عزيزي، كل ما أريد هو أن أعرف. حسنا، أن ليس هناك سر في أن وليس هناك سر في أنني فعلت الكثير من أجلك منذ أن أحضروك إلى المستشفى. أعلم ذلك يا أن، قالوا لي ذلك. قبل أن أنسى، هل توقع على هذا؟ ما هذا؟ أجور تدريس جيم، حوله إلي. ولكنني لن أجد درهما عندما أخرج من المستشفى. أنا لا أريد شيئا لنفسي، هناك فواتير واجبة الدفع، نقود للممرضات وغير ذلك، كلها خاصة بك. كما تريدين الآن. ها هو القلم. أظن أنه يجب أن أرى الدكتور بيلمان الآن. نعم. أوه جيم، لقد تحدثت مع المنتج مستر ويليامز عنك. لقد ساءه أن لا تستطيع مقابلته في الموعد المحدد، لقد كان يريد أن يلحقك بعمل. حقا؟ يجب أن تكون مسرورا لذلك. نعم، هذا صحيح. يجب أن أقابل الدكتور بيلمان الآن. سأراك يوم السبت القادم، اعتني بنفسك يا عزيزي. أشكرك. أوه آن، هل معك مفاتيحي؟ نعم. أحضر لي بعض الملابس، ملابس داخلية. سأحضرها معي يوم السبت. آن، اسألي الدكتور بيلمان عما إذا كان في مقدورك أن تأخذيني من هنا. سأفعل طبعا. لا تنسي. كلا يا عزيزي كلا. دكتور بيلمان. ميسيس داونز. إنهم يشغلونك على الدوام. لا شد ما أريد أن أقضي وقتا أطول مع عائلات المرضى حتى أستطيع أن أعرف الكثير عن حياتهم، ولكن أفهم هذا. ما الذي يشغل بالك يا ميسيس داونز؟ جيم، إنه يخيفني بالأشياء التي يقولها. إنه يبدي بعض التناقض في أقواله، وهذا يدل على أنه لا يريد أن يذكر الحقيقة، كما أن هناك أسئلة يمتنع عن الإجابة عنها. دكتور بيلمان، إنه يخشى أن يحول إلى المستشفى الحكومي. ماذا؟ هل قال لك ذلك؟ نعم، أظن أنه من المحتمل أن هناك احتمالات كثيرة يا ميسيس داونز، منها أنه في الإمكان أن يخرج من هنا بشرط أن يكون تحت رعايتك. إنني على استعداد لتحمل هذه المسؤولية، ولكن إذا لم يكن قد تحسن بما فيه الكفاية يحتمل أن ينقل إلى المستشفى الحكومي. فهمت دكتور، إنه يريد أن أتصل ببعض الأطباء في الخارج من أصدقائه، ما رأيك في هذا؟ لا أسمح بذلك. أنت أدرى يا دكتور، أشكرك. العفو. والآن إذا سمحت. شكرا. نفس المنظر بعد 5 أيام، يوم الاثنين. جو ميجر وأنكوريتس وتاجر يقفون معا في ركن من العنبر، يلعبون ويضحكون. جيم يجلس منفردا على فراشه، شلوس يجلس في فراشه هو الآخر وهو يكتب، كارلايل نائم في سريره. ستحب هذا التهريج. لقد حان وقت تناول الدواء يا مستر كارلايل. مس هانسن، أنا مشغولة. هل يمكن أن مس هانسن أرجوكم أن تلزموا الصمت. هل يمكن أن يحدد يا دكتور بين من موعد لمقابلة يا مس هانسن؟ لقد قابلته مرة. نعم. سيستدعيك إذا أراد أن يقابلك مرة ثانية. ولكنني أريد. مس هانسن. التعليمات تقضي بألا تنقلوا هذه اللعب في غرفة النهار. غريغوري، لم أرى مرضى أكثر منكم شراسة. غريغوري، هل يمكن أن يحدد يا دكتور بيلمان موعدا لمقابلته؟ سأستدعيك في الوقت المناسب. ألم تجرى عليك أي اختبارات يا جيم؟ أجرى علي اختبار وورز تشاخ أمس. لن تظهر نتيجته إلا بعد أسبوع على الأقل. بحق السماء، لستم وحدكم الذين تعبوا. اهدأ يا جيم، اهدأ. أنت أيضا اهدأ. اركض لحظة يا جيم. حاول أن تستريح. ماذا تريد؟ كفوا. أتعلم ماذا يحدث إذا أبلغت عن هذا؟ أبلغ ما تشاء. اذهب وأبلغه. ما عدت أريد جمالك. جيم، تعال يا جيم، اجلس يا جيم. لماذا أحجزونني هنا؟ ماذا فعلت؟ إنني لم أوذي إلا نفسي. لم يستجبني أحد قبل أن أتناول الأقراص، ولم يوقفني أحد في الشارع كما لو كنت شخصية مشبوهة. إنني ما زلت نفس الشخص. ما الفرق؟ الفرق هو أنك تناولت الأقراص. ولكن ما الفرق بين شخص يحمل بندقية وشخص يضغط على الزناد؟ إن الثاني هو الذي أطلق النار. يا إلهي غريغوري، لا أريد ألغازا أخرى. لماذا يحتجزونني هنا؟ استمع إلي يا جيم، إن الأطباء يعتبرون أغلب حالات الانتحار ميلا للقتل إن عكس على الذات، ميلا لارتكاب الجريمة. أتعلم ماذا يعني ذلك؟ ماذا؟ أنت من وجهة نظرهم قاتل محتمل، حتى ولو كنت لم تحاول إلا قتل نفسك. حسنا أيها الزملاء، أرجو أن تهدأوا الآن. Thank you. قاعة الطعام بالمستشفى بعد يومين حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر. إنه يوم الزيارة، ولكن الوقت مبكر ولا يوجد أحد في الدهليز، كما لا يوجد زائرون على الباب. غريغوري يفتح الباب بالمفتاح فتدخل آن وهاري داونز شقيق جيم، وهو رجل أعمال من بلدة صغيرة. أريد التصريح يا هاري، هذا شقيق مستر داونز. هل تتفضل بالجلوس؟ سأستدعي مستر داونز. أشكرك. ما هذا؟ هذه قاعة الطعام يا هاري. لقد نسي غريغوري أن يفحص حقيبتي، إنهم هنا يفحصون كل شيء قبل أن يسمحوا لأحد بالدخول. هل رأيت جميع الأنواع؟ أقصد الحالات العنيفة أيضا. كلا، إنهم في الطابق الآخر، هذا عنبر الملاحظة فقط. لماذا أرسل جيم إلى هنا؟ أنت تعلم ماذا فعل. نعم، ولكن مئات من الناس فعلوا ذلك، ومع هذا فإن أحدا لم يحتجزهم في مستشفى للأمراض العقل. ليس هذا المستشفى من ذلك النوع على وجه التحديد. أوه جيم. هلو هاري، كيف حالك يا جيم؟ حسن، متى جئت؟ جئت بالطائرة من بيتسبيرغ هذا الصباح، قضيت بعض الأعمال ومررت على آن. لماذا أخذت هذا الوقت الطويل في الحضور إلى هنا؟ ماذا تقصد؟ إنني هنا منذ أسبوعين، ومع ذلك فقد جئت الآن فقط لزيارتي. أنا لست رجلا حرا يا جيم، لدي أعمال كثيرة. أهم من زيارتي طبعا. أنا آسف يا جيم، فلم أستطع أن. نعم نعم. ما رأيك في هذا المكان؟ كم من الوقت سأحجزونك هنا؟ لا أدري. ترى هل أستطيع أن أقابل طبيبك لحظة؟ لماذا؟ لأتكلم معه فقط. أتعتقد أنه موجود؟ إن مكتبه تحت في الصالة، في استطاعتك أن تسأل عن الدكتور بيلمان. معذرة، سأعود حالا. جيم، لماذا تقابل هاري بفتور هكذا؟ كان يجب أن يهتم بأخيه أكثر من ذلك. أوه جيم، لقد زارني بعض تلاميذك، سمعوا بأنك مريض فجاءوا يطمئنون عليك. كيف عرفوا مكاني؟ عن طريق التليفون، لأن تليفونك قطعت عنه الحرارة. حسنا، سأحاول إصلاحه بعد أن أخرج. كانت الشركة تريد استرداده لأن الاشتراك لم يدفع، ثم إنك لا تستطيع أن تعود إلى شقتك الخاصة يا جيم لأنها رطبة، وقد قال الأطباء إن هذا يزيد حالتك سوءا. لم يقولوا لي ذلك. في استطاعتك أن تسأل دكتور بيلمان ودكتور شليسنجا. هل قال ذلك؟ نعم. إنه لكرم منهما أن يهتم بي إلى هذا الحد. هل يعتزمان أن يبحث لي عن شقة أخرى؟ سنفعل كل شيء من أجلك يا عزيزي، فلا تقلق. فهمت. هل علم تلاميذي بما حدث؟ كلا، لم أكن أدري ماذا أفعل. كانوا يريدون زيارتك، ولكنني تمكنت من إقناعهم بعدم الزيارة. قلت لهم إنك في المستشفى حيث تجرى لك بعض الاختبارات، ولكن يبدو أنهم لم يفهموا، فسألوني عن أنواع هذه الاختبارات، فقلت لهم أنا شخصيا لا أعلم. لابد أنهم أحسوا بغموض إجابتك. حسنا، سأتصل بهم بعد خروجي. جيم، أنا طلبت منهم ألا ينتظروك، وعليهم أن يبحثوا لأنفسهم عن مدرس آخر. ماذا؟ رغما عني يا جيم، لأن دكتور بيلمان قال إنك قد تقضي بعض الوقت هنا، فاضطررت لأن أطلب منهم ألا ينتظروك طالما كنت أجهل متى ستشفى ويسمح لك بالخروج. فهمت. جيم، كل الناس يسألون عنك. وهل اتصلت بديفيدسون ووكر؟ نعم. فعلت يا جيم. قال دكتور ووكر إنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية، وأنت تعلم رأي ديفيدسون. إن الناس الذين أعتمد على شهادتهم بأنني سليم معافى هم الذين يقولون. لما تقول ذلك؟ لأنني ما زلت هنا. إننا نفعل كل ما نستطيع من أجلك. كان أعلم ذلك. هاري، ماذا قال لك؟ لم أتحدث معه سوى لحظة. هكذا؟ الظاهر يا جيم أنك قلت وفعلت أشياء جعلتهم يستريبون في حالتك العقلية. ماذا قلت؟ لا أدري، إنه لم يقل لي شيئا، ولكن لقد قال لي دكتور بيلمان إنك واقع تحت تأثير نوبات متتابعة من الغضب والهيام. ماذا ينتظرون بحق السماء؟ إنهم يقولون أشياء تثير غضب الحليم، ثم ينتظرون مننا أن نسلك سلوكا طبيعيا. إنهم ذوي الشأن هنا يا جيم، ولكنهم لم يقولوا لماذا أنا هنا. جيم، يجب أن تحاول أن تتعاون معهم يا عزيزي. لقد قال دكتور بيلمان إنك لا تريد الإجابة على بعض الأسئلة. ليس هذا من شأنهم. كيف ذلك يا جيم؟ إنهم يريدون مساعدتك، يجب أن تقول لهم كل شيء. أتعلمين أنهم يظنون أنني قاتل محتمل؟ ولكن هذا كلام فارغ. هل ملاحظ قال لي ذلك وصدقته؟ كلامه معقول أليس كذلك؟ إنهم يشعرون بأنني عكست عملية القتل على نفسي. جيم استمع إلي، قل لهم كل شيء يا جيم، قل الحقيقة. ولكنني فعلت، لم أكذب عليهم أبدا. كل شيء قلته لشلسنجر وبيلمان والممرضات والأطباء الذين أجروا علي الاختبارات لم أخفي عنهم صغيرة ولا. هل يمكن أن أتحدث إلى جيم على انفراد؟ ماذا تريد أن تقول ولا يجب أن أسمعه؟ ما المانع في أن أتحدث مع أخي؟ ولماذا تعتبر وجودي عقبة في طريقك؟ لقد أوشكت الساعة على الثانية، وهو موعد قدوم الزائرين. اسمحي لي بدقائق أنفرد فيها مع جيم. وإلى أين أذهب؟ غير مسموح لي بالجلوس إلا هنا. اذهبي إلى المكتب، اخرجي إلى القهوة، إلى أي مكان. إنني لا أحتمل رؤية إنسان يبكي. حسنا، ماذا تريد أن تقول يا هاري؟ يجب أولا ألا توجه إلي اللوم، واستمع إلي. عندي شيء أريد أن أقوله لك. منذ اللحظة التي علمت فيها أنك في هذا المكان وأنا مشغول، وعندما عدت إلى البيت بدأت أتصل بمعارفي وخاصة الأطباء والمحامين خفية. ماذا أفعل؟ كان يجب أن أكون حريصا وحذرا. إنك تعرف كيف تنتشر الأنباء بسرعة في قرية كيسبورت حيث أقيم. لو نما إلى علم أهلها أن لي أخا في مستشفى للأمراض العقلية. تعلم يا جيم أن هذا الأمر يبدو فظيعا. هناك هيلين والأولاد، وهذا ليس من مصلحتنا نسبة لعملي. كذا، إنهم لم يستطيعوا إبداء رأيهم يا جيم. قالوا إن القانون في هذه الولاية ربما يكون مختلفا عما هو متبع في ولايتنا، ولكنهم أشاروا علي بأن أتصل بشخصين. وهل اتصلت بهما؟ نعم، هذا الصباح. والنتيجة؟ إنهما لا يستطيعان عمل شيء. إنك الآن بين أيدي أصحاب الشأن هنا. لقد التقطك رجال البوليس وأودعوك مستشفى المدينة. طبعا. اسمع، إذا أردت أن تخرج من هنا فعليك أن تلجأ إلى الحيلة. حيلة؟ كيف؟ بطريقتين. أولا، يجب أن تفعل كل ما يريده رجال المستشفى. أنت تعلم كيف تحتال على رجل البوليس، ها؟ ماذا تقصد؟ جيم، أنا لم أدفع مخالفة واحدة في حياتي، لأنني أعرف كيف أعامل رجل البوليس. إنه رجل مسؤول وليس أنا، لذا يجب أن أتملقه فأقول له نعم يا حضرة الضابط، أو كلا أيها الضابط، أو أنا آسف يا سيدي. جيم، لا تحاول أن تتعالى على مثل هؤلاء الناس. إذا أردت أن تخرج من هنا يجب أن تتقبل كل شيء. أتقبل؟ حسنا، هل في هذا أي صعوبة أيها المتكبر؟ ألا أفعل أنا ذلك في كل يوم من أيام حياتي؟ إنني أعمل في شركات التأمين، وأتناول الخمر مع الزبون، وأراه وهو يغازل زوجتي هيلين دون أن أحرك ساكنا. أتظنني أحب هذا؟ إن الأمر لا يختلف هنا عن الخارج. حاول هذا، ما ستخسر. أنت مريض مثالي. حاول. وماذا أيضا؟ ستجد صعوبة مع آن. لا أدري مدى العلاقة التي بينكما في السنوات الأخيرة، فنادرا ما كنت تكتب لي، ولكنكما كنتما منفصلين، أهذا صحيح؟ نعم. لقد ذهبت إلى العنوان الذي كتبته لي في خطابك، فوجدت شقتك قد أجرت لسواك. ماذا؟ والأساس الذي كان فيها؟ كل شيء أعيد إلى شقة آن، هكذا قالت لي صاحبة البيت. لقد تخلصت آن من تلاميذي، وأنا ذا أصبحت شريدا، ليس لي مكان آوي إلي. قد جعلك تعتمد عليها اعتمادا كليا يا جيم، هذا ما فعلت هو ما تفعله الآن. لماذا؟ ما الذي تريده مني؟ إنها تحبك يا جيم، تريد إعادتك إليها، قالت هذا للطبيب، لن أشرحه لك. وأعتقد أنها تستفيد من بقائك هنا حتى تتطرق إلى العودة إليها رغم أنفك. إنها تحبك. تحبني؟ ونصيحتي لك أن تحبها، هذا هو الطريق الوحيد للخروج من هنا بسرعة. لا أستطيع أن أفعل ذلك يا هاري. لقد عشت معها 9 سنوات، ولذا فلن تجد صعوبة كبيرة. إنك لا تعرف آن هي الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدتك. إنني لا أستطيع أن أستمر على هذه الحال. حسن، أي طريق آخر يعني بقاءك هنا شهورا، وليتهم يبقونك هنا، ولكنهم قد يحولونك إلى المستشفى الحكومي كما تقضي بذلك القوانين المعمول بها هنا، وقد يكون هذا هو ما تريده آن. هاري، إنني أخاف من هذا المكان عندما أفكر في أنني في مستشفى للمجانين. تقصد المستشفى الحكومي؟ نعم، المستشفى الحكومي. لا تؤاخذني، وإن كان هذا لا يغير من الحقيقة. هذا هو الحل الوحيد لتنجو بجلدك من هنا. لا أدري ما إذا كانت آن ستصدقني. إنها تريد أن تصدقك. يا إلهي، لكي أخرج من هنا فقط ينبغي أن... والآن لا تقدم على شيء يسبب لك المتاعب، ولكنك مع ذلك لن تكون حرا عندما تخرج من هنا، لأنك سوف تقع في شراكها، لا تنسى هذا. ولكن بعد فترة عندما أخرج ربما استطعت أن... الزمن ضيق يا جيم، لقد وقعت في الفخ، ولن أستطيع أنا أو غيري مساعدتك. من القسوة أن أقول، ولكن ما من إنسان يستطيع أن يبحث عن سجلات المستشفى ويمحو اسمك منها. إن الناس يخافون نزلاء مستشفى الأمراض العقلية أكثر من خوفهم من نزلاء السجون. ولكن عليك أن تختار بين أمرين، إما أن تبقى هنا، وإما أن تخرج لتعيش ثانية مع آن. وها أنت ذا قد رأيت أن قول الحق لم يفتك بشيء، فليس أمامك إلا خداعهم. قل لهم الأشياء التي يريدون أن يسمعوها. أعلم أن هذا تحريض على الكذب، ولكنك أخي، وأخشى أن تعاني أكثر مما تعاني الآن، وهذا هو الدافع الذي يجعلني أطلب منك أن تتحايل عليهم، أن تنافقهم، أن تتملقهم. إنك تريد أن تخرج من هنا يا جيم، أليس كذلك؟ هاري، نعم، أريد أن أخرج. نفس المنظر بعد 4 أيام. دكتور بيلمان ودكتور بارو وميس هانسن وغريغوري الممرض واقفون على مقربة من منضدة. يوم الجمعة الماضي لعب البينج بونج. كانت هذه أول مرة يلعب جيم فيها منذ أن جاء إلى عنبر رقم 1. هل كان هذا من تلقاء نفسه أو أن أحدا أشار عليه باللعب؟ لقد سأل أحدهم أن يشاركه في اللعب معه، هذا ما أذكره. هذا صحيح. أنا يأكل أحسن بكثير من الأيام القليلة الماضية. وفي يوم السبت الماضي ذهب إلى السينما التي عرضناها في قاعة المحاضرات. هل ترين أنه استطاع أن يتقبل قوانين المستشفى؟ أظن ذلك. هل يتحدث مع زوجته؟ نعم قليلا. هل يمكن أن تستدعيه يا مستر غريغوري؟ حالا يا دكتور بيلمان. إن مستر داونز يقرأ كثيرا، ولذا فكرت في أن أطلب منه أن يعد بعض الألغاز. إن المرضى سائم الألعاب التي عندنا. أعلم ذلك. إننا لا نستطيع أن نفعل شيئا. هل توافق على فكرة عمل الألغاز يا دكتور بيلمان؟ سنفكر في ذلك مس هانسن. نعم يا دكتور. هالو جيم، هل يمكن أن نجلس معك قليلا؟ هالو مستر داونز. ما رأيك في هذا الطابق؟ لا بأس به. لقد تحسنت كثيرا عما كنت في الطابق العلوي. كنت أشعر بتعب في الطابق العلوي. أظن ذلك أنا أيضا. اجلس يا جيم. جيم، أظنك لا تمانع في أن نجري عليك اختبارا بسيطا. أبدا. إنه يتعلق بطريقة ترابط الكلمات. سأقول لك كلمة من هذه القائمة وأريدك أن تجيب بأول كلمة تخطر على بالك. فلو قلت لك مثلا تفاحة ربما تقول فاكهة أو حمراء أو برتقال أو أي شيء يخطر على بالك، ولكن عليك أن تجيب بسرعة وبدون تفكير، هذا أهم ما في الأمر. حسنا سأبدأ. أسود أبيض شارع عربة انتحار موت سرير نائم صديق طبيب متاعب أتعيد الكلمة؟ أظن ذلك، إن المتاعب هي المتاعب، لا أستطيع أن أفكر في شيء آخر. حسنا، أب قتل رديء زواج حب زوجة حبيبة. لحظة واحدة يا مستر داون، لقد طلبت منك الدكتورة بارو أن تجيب بسرعة، أليس كذلك؟ نعم أنا. لقد قالت لك بالحرف الواحد عليك أن تجيب بسرعة وبلا تفكير، إننا نريد أول كلمة تخطر على بالك، أليس هذا صحيحا؟ نعم. على ضوء ما نعرفه عن علاقتك بزوجتك، هل قولك حبيبة تدل على جوابك الغريزي؟ حسنا إنني إننا نحاول مساعدتك يا جيم، فلا تكذب. أنا لا أكذب، وإنما لا بد من وجود سبب لجوابك هذا، إنك تحاول أن تضللنا متعمدا. كلا، ولماذا أضللكم؟ لو كانت الدكتورة بارو سألتك عن شارلوت ربما توقعنا أن تجيب بما قل. كلا يا دكتور، بصراحة لم يعد هذا صحيحا. هل تستطيع حقا أن تقول ما هي الحقيقة في هذه النقطة؟ أظن ذلك، أنا إما أنك كنت تكذب علينا قبل ذلك أو أنك تكذب علينا الآن. إن الاختلاف ظاهر جدا يا جيم، في استطاعتك أن ترى ذلك. ليس من المحتمل أن أكون قد أخطأت. ولكن هذا يدل من المحتمل جدا أن تكون قد أخطأت. لقد كنت على علاقة غرامية مع زوجتي عندما تزوجتها. ليس من الضروري أن تدافع عن نفسك يا جيم، إننا لا نريد منك أن تحبها إذا كان شعورك نحوها. ولكنني أحبها. ومشاجرتكم التي لا تنقطع. أوه، هذا يحدث لكل زوجين، لقد عشت معها سنوات. والأشياء التي قلتها للدكتور شليسينجر، كنت أشعر بمرارة وضيق عندما حاولت الانتحار، كنت ضيق الصدر بكل إنسان، ولابد أنني ذكرت للدكتور شليسينجر مساوئ زوجتي وأخفيت عليه محاسنها. هل نفهم أن هذا التغيير فجائي؟ أي تغير فجائي؟ لا أعلم شيئا عن تغير فجائي، إنني في هذا المستشفى منذ أكثر من أسبوعين، وهو وقت يكفي لأن أفكر، أن أفكر طويلا. لقد كنت بعيدا عن آن وشارلوت، وقد استنارت بصيرتي عما قبل وانزح الغشاء عن عيني. وما الذي تظنه الآن؟ أظن أنني أفكر في الجانب الطيب الذي رأيته من آن عندما كنا نعيش معا. يبدو أنني بالغت في الأشياء التافهة وعملت من الحب قبة. وشارلوت؟ لقد قضيت معها وقتا ممتعا، وأعتقد أن ما الذي تريد أن تقوله؟ كنت أريد أن أقول إن أغلب الرجال يفعلون هذا أحيانا، ولكنني تذكرت أنه ليس من حقي أن أقول هذا. لماذا؟ لأنه لو كان حقيقة فلا عذر لي إذن. فهمت. أتريدين الاستمرار في الاختبار يا دكتورة بارو؟ أعتقد أن هذا يكفي الآن. حسنا يا مستر داونز، في استطاعتك أن تنصرف. حسن. إنني أميل إلى تصديقه. علينا أن ننتظر ونرى، دعينا نراجع الاختبار. حجرة الاستقبال الكبيرة بعد 3 أيام. اليوم يوم الزيارة، بعض الزوار قد وصلوا بالفعل وهم الآن جالسون على الموائد مع مرضاهم. كل المرضى في انتظار الزوار يقفون في الدهليز في مجموعات على اليمين، حتى المرضى الذين لا ينتظرون زوارا يقفون في مجموعات، ويبدو عليهم السرور لرؤية غيرهم يضحكون ويبكون ويتعانقون. مستر كارلايل واحد من هؤلاء الذين لم يأتي أحد لزيارتهم. جيم ينظر في لهفة نحو الباب، جرس الباب يدق، الملاحظ يفتح الباب والزائر يدخل. أنكوريتس تزوره زوجته، إنهما جالسان على المائدة. شقيقة ميجور تتحدث وتضحك معه على مائدة أخرى. عندما يعرض الضوء نرى آن وأخاها توم قد سمح لهما بالدخول. هلو توم، شكرا على مجيئك. تبدو صحتك جيدة يا جيم. إنني أشعر بتحسن كبير، أحسن مما كنت منذ شهور. قال لي دكتور بيلمان هذا الصباح إنك تحسنت كثيرا. هيا نجلس. بماذا جئت يا آن؟ جئتك ببعض الفاكهة. ليس لديك فكرة عما يعني يوم زيارة آن بالنسبة لي. لقد كانت آن مدهشة يا توم، مدهشة جدا. إن جميع من في المستشفى يثنون علي. هذه هي الحقيقة هنا. هل ترى هؤلاء الواقفين هناك؟ لا عمل لهم سوى الوقوف هناك مع علمهم بأن أحدا لن يزورهم. إنهم يجتمعون حولي بعد كل مرة تزورينني فيها ويقولون: جيم إن لك زوجة مدهشة. هذه هي الحقيقة. أشكرك يا جيم، لطف منك أن تقول هذا. أن لقد قضينا زمنا طويلا في خلافنا. نعم يا جيم، سأعوض لك ذلك كله، سترين يا أن. ليتني أستطيع أن أصدقك يا جيم، هذه أول مرة أسمع منك ذلك منذ أسبوعين. أنا لقد كنت ضيق الصدر بي يا جيم. معذرة يا أهل، فقد كنت مريضا يائسا ولم أكن أدري معنى ما أقول. إنني متأسف يا أهل، لقد كنت دائما أحبك وأنت أيضا كنت تحبينني، تعلمين هذا؟ أعلم أنني كنت أحبك دائما يا جيم. نعم يا أهل. انتظري، دعيني أتم حديثي. لقد كان مجرد وجودي هنا صدمة بالنسبة لي، وبمرور الوقت أخذت أفكر فيما حدث، ثم بدا لي شيء واضح جعلني أعود إلى صوابي. إن العمل هو الذي ينقصني الآن، فلو أنني حصلت على عمل، أي عمل، لانتهت الأزمة التي أعيش في غمارها ولعدنا كما كنا أسعد زوجين. ولكن أعلم ما تفكرين فيه. انظر يا آن، لو عثرت على أي عمل فسأهجر المسرح كليا. دعنا نأمل ألا نضطر إلى ذلك يا جيم. ولكنني سأفعل يا آن. إنك لا تقصد هذا يا جيم. بل أقصده. جيم، لقد تحدثت حديثا طويلا مع دكتور بيلمان هذا الصباح. وماذا قال؟ وصلته تقارير مشجعة عنك، قال إنك لن تبقى هنا طويلا. أقال ذلك حقا؟ والآن يجب أن تتزرع بالصبر ولا تتسرع، وخاصة وأن صحتك في تحسن مستمر. ما دام الأمر لن يتعدى عدة أيام ليخرج من هنا. توم، حقا أنا. والآن دعيني أتم حديثي يا آن. جيم، كانت آن تمانع في حضوري ولكنني صممت على الحضور، ليس لأنني شقيق آن وينبغي أن أقف في صفها، كلا، ولكن لأنني أحبك يا جيم. ماذا تريد أن تقول توم؟ انتظر فستعرف ما أريد أن أقول. إن آن لم تحضر أخاها الكبير هنا لكي يجلدك بالصياط. أنت تفهم ما أعني. حسنا، إن أصدقاء آن وطبيبها الخاص يرون أنه ليس لها أن تستعيدك بعد كل ما حدث. ولم لا؟ لأنك هجرتها وكانت لك علاقة بفتاة أخرى، حتى أنك حاولت الاتصال بها وأنت هنا في المستشفى. ولكن هذا قد مضى وانتهى وأصبحت لا أريد أن أراها مرة أخرى. حسنا، هذا ما نريد أن نتأكد منه يا جيم. إذا كنت صادقا في قولك هذا فاكتب إليها خطابا اشرح فيه شعورك نحوها حتى تقطع صلتها بك. وهو كذلك. أم أنك تفضل أن نذهب معا أنا وأنت إلى الفتاة وتقول لها ذلك؟ بكل تأكيد. لقد عانت آن كثيرا يا جيم، وكل أصدقائها وأنا معهم لم يشعروا بأنها من المحتمل أن تعاني منك ثانية، ولذا أرجو ألا ترغم نفسك على العودة إليها. لا لشيء إلا لأنها قامت على خدمتك في المستشفى، فهي كانت ستقوم بخدمتك على أي حال لأنها تحبك. ليس في الأمر أي ضغط يا جيم أو أي إجبار، ففكر جيدا قبل أن تبدي لنا رأيك، ولا مانع من أن نمهلك الوقت الذي تطلبه. طبعا جيم، أرجو أن تفكر في الأمر، لا أريد أن تتسرع يا جيم. أعرف ذلك يا عزيزتي، من الإنصاف أن يعرف توم. أنت رجل حر يا جيم، والآن خذ وقتك وفكر في الأمر. الآن ما الذي أستطيع أن أقوله؟ أنا أعلم أنك تحبينني وتحبينني أكثر مما أستحق. أبدا أبدا يا عزيزي. قلت إنني قطعت صلتي بشارلوت، أنا واثق مما أقول. لو أخذتني من هنا أريد أن أعود إلى بيتي، أنا واثق من أن العلاقة بيننا ستكون أحسن وأفضل مما كان. أعلم ذلك يا عزيزي، أعلم ذلك. لقد مررت بتجربة قاسية يا آن، تعلمين ذلك أكثر من أي شخص آخر. إنني لم أكتزها بعد لأنني ما زلت في هذا المكان. ستمنحينني بعض الوقت يا آن؟ أعلم أن التجربة كانت شاقة يا جيم. هالو مسز داونز، كيف حالك دكتور بيلمان؟ أشعر بتعب شديد يا آن، فلا تؤاخذينني. بالتأكيد، وسنتحدث في الموضوع الآخر عندما تخرج من هنا. بالتأكيد، سررت من مجيئك يا توم. آن، إلى اللقاء يا حبيبتي. توم، هيا بنا. توم، انتظر، أريد أن أكلم دكتور بيلمان لحظة. دكتور بيلمان. معذرة، كيف حالك يا ميسيس داونز؟ أشكرك يا دكتور، أنا متفقة معك في أن تحسنا كبيرا طرأ على صحة جيم. أتظنين أنه يقول الصدق الآن؟ بل أنا واثقة من ذلك. حسنا، هل ترين أن يخرج معك؟ إنني أحبه يا دكتور. والفتاة الأخرى؟ لقد قطع صلته بها. سأجتمع به مرة أخرى غدا، قد لا يمكث هنا إلا يوما واحدا. أشكرك يا دكتور، أشكرك. اليوم التالي، دكتور بيلمان وجيم يجلسان أمام منضدة. إذن فأنت تشعر بإحساس يخالف ما كنت تشعر به عندما جئت إلى هنا. نعم هذا صحيح. كيف تفسر لي هذا الإحساس؟ كنت أول الأمر أشعر بمطامع غير معقولة، أما الآن فمطامعي معقولة. ماذا تقصد من ذلك؟ حسناً، لقد قضيت في عمل مسرحي سنوات وسنوات دون أن أتقدم، أما الآن فيجب أن أواجه الواقع وأفكر في عمل آخر. ما هي مشروعاتك التي ستحاول أن تنفذها بعد أن تخرج من هنا؟ أذهب إلى البيت. أهذا فقط؟ حسنا، إنني في حاجة إلى بعض الوقت أسترد فيه صحتي. تستردها من ماذا؟ من هذه التجربة القاسية. إذن فأنت تعتقد أنك لم تتحسن بعد؟ بالعكس. إذن لماذا تقول أسترد صحتي؟ أقصد ماذا؟ حسنا، إنني متعطل الآن ولابد أن أقضي بعض الوقت لأحصل على عمل. إن استرداد الصحة ليس معناه الحصول على عمل. نعم، ولكنني استعملت الكلمة ببساطة لكي. كيف؟ في حالة عودتي للحالة الطبيعية. ماذا تقصد بعودتك للحالة الطبيعية؟ حسنا، إن الحياة هنا. ماذا؟ أقصد بالحالة الطبيعية عودتي للعمل ثانية، الحياة في البيت، رجوعي إلى زوجتي. إذن فليست لديك مشروعات عن المستقبل؟ ربما أعود لإعطاء الدروس الخاصة ثانية. هل أنت مدرس جيد؟ أظن ذلك. هل تستطيع أن تتعايش من مهنة التدريس؟ تقريبا. بما يكفي لإعالتك أنت وزوجتك؟ قد أجد عملا آخر يساعدني على الإنفاق. أي نوع من العمل؟ لا أعلم، ولكن سيكون لدي وقت كاف للتفكير بعد أن أخرج. أنا واثق من أنني سأجد عملا. فهمت. أتشعر بأنك ستكون في حاجة إلى علاج نفسي بعد خروجك من هنا؟ أتظنني في حاجة إلي؟ إنني أسألك. أنا لا أدري يا دكتور. هل تشعر بأنك شفيت؟ أظن ذلك. إذن فأنت ترى أنك في غير حاجة لعلاج خارجي. كلا، لست في حاجة لعلاج. شيء آخر، هل تشعر أن وجودك هنا سيؤثر على مستقبلك؟ ماذا تقصد؟ ماذا تفعل لو أن الناس الذين تعمل معهم علموا بأنك كنت في مستشفى للأمراض العقلية؟ لو علموا لن أفعل شيئا. ولكن كيف تشعر؟ كنت أنتظر منهم أن يفكروا في ضوء الحاضر، فإذا كنت أقوم بعملي على الوجه الأكمل فأعتقد أن الماضي لن يلعب دورا في الحكم علي. وأنت تشعر الآن أنك على استعداد لأن تعود إلى البيت؟ نعم. متى تظن أنه يجب عليك أن تعود إلى البيت؟ هذا يرجع إليك دكتور. حسنا، هذا كل شيء الآن. دكتور، هل أستطيع أن أسأل كم يوما سأبقى هنا؟ نعم. إذن هل يمكن أن أعرف؟ استدعي زوجتك. ماذا؟ استدعي زوجتك، يمكنك أن تعود إلى بيتك اليوم. أشكرك يا دكتور. هل يمكن أن أستدعيها من هنا؟ نعم. أشكرك. في استطاعتك أن تستعمل التليفون، ستكون في حضانتها، أفاهم أنت؟ نعم نعم يا دكتور. وداعا يا مستر داونز. وداعا وداعا يا دكتور. أعطيني هذه النمرة من فضلك. 8 2 3 4 6 2 ويست سايد. ألو أن أن يا عزيزتي، لقد أفرج عني. نعم يمكنني أن أخرج اليوم. قال ذلك دكتور بيلمان. أن أحضري معك رباط عنق ومعطفا. أشكرك يا عزيزتي. لا تتأخري لا تتأخري. استمعتم إلى مسرحية محاولة انتحار للكاتب الأمريكي جوزيف كرام، ترجمة عزة السيد إبراهيم. قام بتصوير الشخصيات جيم داونز صلاح منصور، آن داونز زوزو نبيل، ثم حسب سماع الأصوات ميس كاردل نادية نور، فليمينغ سعد الغزاوي، دكتور كرامر كرم مطاوع، ميس هانسن رجيا محسن، جروسبرغ مظهر يونس، دكتورة بارو ناهد سمير، دكتور شليسينجر عبد العزيز أبو الليل، تاجر صبري عبد العزيز، أوبراين عبد السلام محمد عبد السلام، جريجوري زكريا سليمان، ميجر عبد الله غيس، أنكوريتس محمد غنيم، شلوس إبراهيم كمال، كارلايل علي الغندور، دكتور بيلمان نجيب سرور، هاري داونز سامي كموم، وتوم أحمد راضي. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. أخرج هذه المسرحية محمود مرسي.